تستمعون إلى ملكة الثلج أضواء الشمال رحلة إلى الأضواء عن ديزني وبيكسار إعداد سوزان فرانسيس بصوت آسيا النابلسي. ملكة الثلج أضواء الشمال رحلة إلى الأضواء بقلم سوزان فرانسيس، ترجمة جهاد الشبيني. الفصل الأول. كانت الملكة إلسا والأميرة آنا تسرعان بين غرفتيهما بينما تعدان أغراضهما في لهفة، محاولتين عدم النظر إلى الوقت قدر استطاعتهما. كان صديقهما المقرب كريستوف قد دعاهما إلى الذهاب في مغامرة، لكنه أبقى التفاصيل سراً، ومتى سألت الاثنتان عن وجهتهما كان يرد بمرح: المغامرة الحقيقية مليئة بالمفاجآت، وهذه ستكون مغامرة حقيقية. طوال النهار شغلت الأختان نفسيهما بمهام صغيرة داخل القلعة، محاولتين تفادي النظر إلى الساعة التي بدت متثاقلة. كان من المفترض أن يلتقيا كريستوف في الفناء عند تمام الثالثة. الآن وقد تجاوز الوقت الساعة الثانية أخيراً، شعرت الاثنتان كما لو أنهما قد تنفجران. دقت آنا باب غرفة نوم إلسا منادية: الساعة الثانية وخمس عشرة دقيقة. فانطلقت إلسا خارج الغرفة وهي تبتسم ابتسامة عريضة وتقول: أعرف. نزلت الاثنتان على السلم مسرعتين نحو البهو حتى كادتا تصطدمان بجيردا وكاي خادمي القلعة القدامى وأصدقاء العائلة. قالت آنا: أخ عذرا، نشعر ببعض الحماس. ابتسم كل من جيردا وكاي للأختين، إذ لم يشهدا الاثنين يتصرفان على هذا النحو منذ مدة. وقالت جيردا: نعم هذا واضح، لما لا تجلسان وتسترخيان قليلا؟ ووافقها كاي قائلا: ما زال لديكما بعض الوقت قبل موعد لقائكما بكريستوف، ما رأيكما في احتساء بعض الشاي؟ بيد أن الحماس الزائد بداخلهما جعل احتساء كوب من الشاي أمرا مستحيلا، ردت إلسا: لا شكرا، لكن الجلوس لبضع دقائق يبدو فعلا فكرة جيدة. جلست الأختان في البهو متجاورتين، وعلى الفور بدأت الاثنتان في استرجاع الأشياء القليلة التي ذكرها كريستوف. قالت آنا ببطء كما لو كانت تحاول فك شفرات ما قاله: لقد قال إنه لا يتعين علينا إحضار أي شيء، هل تظنين أننا سنحصد الجليد؟ ردت إلسا: لا أظن ذلك، لا أظن أنه سيعتبر الأمر مفاجأة بما أننا حصدنا معه الثلج من قبل. فتطلعت آنا عبر النافذة إلى سماء الخريف وقالت: سرعان ما سيحل الظلام، ربما سنخيم حول النار مع موسيقى، سهرة غناء جماعي. فعاجلتها إلسا: أو ربما سننظر إلى النجوم. وهكذا ظلت الاثنتان تحاولان استنتاج وجهتهما، بيد أن كريستوف لم يقدم مفاتيح كثيرة لحل اللغز. تذكرت الاثنتان ما كان قد أخبرهما به من قبل: إنه شيء لم تشهداه من قبل، وربما حتى لم تسمعا عنه أبدا. فسألت إلسا: كيف لنا أن نخمن إذا لم نكن نعلم بوجوده من الأساس؟ قالت آنا: لم أعد أطيق الانتظار. ثم نظرت إلى الساعة وقالت في ابتهاج: خمس عشرة دقيقة. وأخذت تنقر على الأرض سريعا بقدميها. ابتسمت إلسا ابتسامة عريضة وقالت: سنستغرق دقيقتين على الأقل حتى نصل إلى الفناء. وهكذا وثبت الأختان من على مقعديهما مودعتين جيردا وكاي، وانطلقت الاثنتان خارج القلعة نحو الفناء. كان كريستوف ورنته سفين مستعدين وفي انتظارهما، كانا قد وصلا مبكرا أيضا وبدوا متلهفين مثلهما، مثل الفتاتين. بينما يحيي بعضهم بعضا أسرع صديقهم أولاف نحوهم ملوحا بيده المصنوعة من غصن شجرة، وقال في حماس: أنا جاهز للمغامرة شديدة السرية. منذ أن صنعته إلسا أصبح رجل الثلج البشوش جزءاً من عائلتهم، ولم تعد الرحلات تكتمل بدونه. قال كريستوف: جميل، لننطلق بما أننا هنا جميعاً، وبدأ يقود الطريق. قالت آنا بلهفة وهي تسير إلى جانبه: حسناً، هل يمكن أن تخبرنا إلى أين نحن ذاهبون الآن؟ ابتسم كريستوف وقد ملأه السر الذي يكتمه بالحماس، ثم قال: حسناً، سنصعد إلى الجبال. ففكرت آنا: إلى الجبال؟ حسناً، وماذا سنفعل بعد أن نصعد إلى الجبال؟ حاولت اعتصاره للحصول على مزيد من المعلومات، لكن دون جدوى، إذ استمر كريستوف في إغاظتها قائلاً: أوه، لا يمكن أن أخبرك بذلك، سيفسد ذلك المفاجأة والمغامرة الحقيقية. فأكملت إلسا وآنا معاً جملة كريستوف قائلتين: مليئة بالمفاجآت. وقالت آنا: نعرف نعرف. تذمرت الأختان شاعرتين بالإحباط، كانت لديهما رغبة ملحة في معرفة وجهتهم. فضحك كريستوف وقال: حسناً حسناً، لن أعذبكما أكثر من ذلك، سنذهب إلى وادي الغيلان لحضور الاحتفال السنوي للبلور. امتلأت عينا إلسا وآنا بالحماس، وتسارعت خطاهما بينما تبدأان الصعود. كانت الاثنتان مفتونتين بالقليل الذي تعرفانه عن الغيلان وطرق عيشهم الغامضة، وقد زارتا الغيلان في العديد من المناسبات، وتعلمان أن الغول الكبير جراند بابي قائد طيب وحكيم. ومع علمهما بأن الغيلان تستخدم البلور، فقد كان كريستوف محقاً، لم تكن الاثنتان قد سمعتا عن احتفال البلور من قبل. شرح لهما كريستوف: كل عام يكرم جراند بابي صغار الغيلان الذين ربحوا جميع بلورات المستوى الأول، إنه إنجاز ضخم والاحتفال مدهش. كانت لديه ذكريات رائعة من الاحتفالات التي حضرها على مدار الأعوام، وكان واثقاً أن أصدقائه سيحبون التجربة مثلما أحبها. امتلأت رأس آنا وإلسا بالأسئلة بينما يحكي لهما كريستوف أن الاحتفال يقام مرة في الخريف من كل عام، وأنه لا يمكن أن يتم إلا تحت أضواء الشمال المتوهجة. أضاف: لا تبدو الأضواء بنفس الروعة التي تبدو عليها خلال احتفال البلور أبداً. شهقت الفتاتان عند ذكر أضواء الشمال التي أسرتهما منذ الصغر، لقد ذكرتهما الأضواء بمغامرات الطفولة. لم تكن الفتاتان تحبان جمال الأضواء وحسب، بل الغموض أيضاً. لماذا كانت الأضواء خضراء في بعض الأحيان ووردية في البعض الآخر؟ لماذا في بعض الأحيان كانت الأضواء تدور معاً فيما يشبه الدوامة؟ الأمر الوحيد الذي كانت آنا وإلسا متأكدتين منه هو حبهما لمشاهدة الأضواء، وبخاصة عندما تكون ملونة ومتوهجة. وافقهما أولاف قائلاً: أوه، أنا أحب أضواء الشمال، إنها أشبه بحفلة سمائية ضخمة. أخبرهم كريستوف أن احتفال هذا العام سيكون شديد الخصوصية، ليس فقط لأن أصدقائه يحضرونه معه للمرة الأولى، كان هناك سبب آخر، لكن عندما طلبوا منه أن يشرح، ابتسم ابتسامته المراوغة مرة أخرى وقال: سترون. لم يكن يرغب في كشف جميع أسراره بعد. توقف كريستوف عند أرض خلاء بالقرب من مجموعة من أشجار الصنوبر، فتلفت أولاف حوله وسأل: هل وصلنا بالفعل؟ كلما كان أولاف يزور الوادي، كانت الغيلان تخرج من هيئتها الحجرية لتحييه، فنظر إلى أسفل نحو صخرة قريبة وقال مربتا إياها: أهلا يا صديقي الغول، لقد سعدت جدا برؤيتك مرة أخرى، تبدو بحال جيدة. وعندما لم تكشف الصخرة عن الغول الودود بداخلها، التف أولاف إلى كريستوف هامسا: لما لا يرد التحية؟ هل ما زال نائما؟ فهز كريستوف رأسه وقال: لا، لم نصل بعد، هذه صخرة عادية. فرد أولاف: لا بأس، لقد كانت صخرة جميلة على أي حال. ثم انصرف بعيدا عن الصخرة ليجد سفن قد اقترب جدا من وجهه، فقال أولاف: أهلا يا سفن، كيف حالك اليوم؟ كان اللعاب يسيل من فم سفن بينما يقترب أكثر. نظر كريستوف إلى أولاف مبتسما ابتسامة عريضة وقال: أعتقد أنه يريد تصبيرا. قهقهت آنا وإلسا، وقال أولاف: أوه، فهمت، لقد أخبرتك من قبل يا سفن أن أكل الأنوف لا يعد أكثر التصرفات تهذيبا، أتتذكر؟ ثم ربت أنف سفن برفق وأخذ يدلله قائلا: من هو الرنة الشاطر؟ من هو الرنة الشاطر؟ قال كريستوف: لنذهب إلى أوكنز، يمكننا شراء الجزر من هناك. فسبقهم سفن وتولى قيادة الطريق نحو المحل التجاري عبر غابة الصنوبر، ولدى دخولهم جميعا إلى محل واندرينغ أوكنز للتجارة والحمامات البخارية جلجل جرس أعلى الباب، وقال أوكن صاحب المحل التجاري الودود ذو البنية الضخمة مغنيا: هو هو هو، هل يرغب أحدهم في حمام بخاري؟ توجد جرعة مضاعفة من شراب الكوكتيل على بطاقة الاستخدام المتكرر للحمام البخاري اليوم. ثم رفع بطاقة صغيرة، فصاح أولاف: يبدو الحمام البخاري فكرة لطيفة. بيد أن إلسا أبعدت أولاف عن الحمام البخاري سريعا وهي تقول: أوه، الوقت لا يتسع لذلك اليوم، دعونا نتجول. فانصرف انتباه أولاف إلى رف مملوء بالحلي الصغيرة وقال: أوه، انظروا، برطمانات فيها أشياء. أخذت آنا تبحث بعينيها عن مفكرة في المتجر، فمنذ سمعت عن احتفال البلور رأت أن ضمه لتاريخ أريندال سيكون رائعاً، وأن بوسعهم الكتابة عن تفاصيل الحدث والاحتفاظ بنسخة منه في مكتبة القلعة، لكنها لم تجد شيئاً على الأرفف، فاقتربت من الطاولة وسألت أوكين إن كان يبيع دفاتر مخصصة لكتابة اليوميات. نظر أوكين إلى رف فارغ وقال: للأسف نفدت الدفاتر في عرض حسومات كبير. أخذ أوكين يبحث داخل بعض الأدراج خلف الطاولة، ثم نفض الغبار عن دفتر يوميات مستعمل قديم له غلاف جلدي مهترئ وقد انثنت العديد من صفحاته وتجعدت، وقال: لكن لدي واحدة يوجد بداخلها بعض الكتابة، لكن معظم الصفحات فارغة، خصم 30%، ما رأيك؟ مسحت أنا الغطاء وتأبطت الدفتر قائلة: سأشتريه. أمسك كريستوف حزمة من الجزر ووضعها على الطاولة. قال أوكين: هو هو، كريستوف، يجب أن أريك شيئا قبل أن تذهب. ثم سار نحو الحائط والتقط ربطة حبال معلقة على مسمار وأعطاها لكريستوف قائلا: إنها جزء من مخزون الشتاء الجديد لدينا. فرد كريستوف: لسنا بحاجة إلى أي حبال، لكن شكرا. شرح له أوكين: هذا ليس مجرد حبل، إنه حبل جديد فائق القوة من اختراعي، يمكنه حمل وجر أي شيء تقريبا، ستكون حياتك غير مكتملة بدونه، أليس كذلك؟ تمتم كريستوف لآنا قائلا: حجته مقنعة. فابتسمت آنا وقالت: سنأخذه أيضا، شكرا. ثم التفتت إلى كريستوف هامسة: يمكن أن يكون مفيدا. دفعوا ثمن البضائع وتوجهوا ناحية المخرج، فغنى أوكين: سلام، تعالوا مرة أخرى. بمجرد أن خرجوا من المحل التجاري وثب سفن الذي كان في انتظارهم بالخارج وبدأ يشم كريستوف باحثا عن الجزر، فأعطاه كريستوف واحدة وهو يقول: تفضل يا صديقي. فقدم سفن الجزرة الشهية في سعادة. واصل الأصدقاء السير مستمتعين بصحبة أحدهم الآخر. كانت أشجار الصنوبر الشاهقة قد جعلت رائحة الهواء منعشة، وأحسوا برياح الخريف الباردة على خدودهم. ظلت أنا وإلسا تسألان كريستوف عن احتفال البلور، وأخذت أنا تدون الملاحظات سريعاً في دفتر اليوميات خلال سيرهم. وسرعان ما وصلوا إلى قمة الجبل، تغيرت طبيعة الأرض تغيراً كبيراً بمجرد أن بدأوا السير في الجانب الآخر. أصبحت الأرض صخرية، وتناثرت بقع الطحالب، وارتفعت الأبخرة ببطء من فتحات أرضية، وبدلاً من أشجار الصنوبر الكثيرة، انتشرت شجيرات البتولا التي تساقطت معظم أوراقها، وما إن بدأت الشمس تشق طريقها من وراء السلسلة الجبلية، كانوا قد وصلوا إلى المنحدرات المتعرجة المطلة على وادي الغيلان. تغير الهواء فجأة عند نزولهم إلى أرض الوادي الصخرية. كان كل شيء ساكناً وهادئاً على نحو غريب، حتى بدا كما لو أن الأوراق القليلة المتدلية من الأشجار قد توقفت عن الاهتزاز على نحو غريزي. توقف الجميع ونظروا حولهم في انتظار حدوث شيء ما، ثم اخترق الصمت صوت مدون تملأه البهجة يقول: لقد وصلوا! وفي لمح البصر تدحرجت عشرات الصخور الكبيرة الدائرية المغطاة بالطحالب على الأرض من جميع أرجاء الوادي والتفت حولهم. الفصل الثاني. توقفت الصخور وانفتحت، فكشفت عن هوية الغيلان الحقيقية المختبئة تحت هيئتها الصخرية. كانوا قصاراً غلاظاً مكتنزين بآذان كبيرة مدببة وأنوف منتفخة، وقد نبتت أعلى رؤوسهم أكوام عشبية من الشعر، وامتلأت أعينهم المتقاربة بالبهجة. أما ملابسهم فصنعت من الطحالب، ارتدى بعضهم قلائد مزينة بالبلور المتلألئ فوقها. لقد كانت أجسامهم المستديرة الصلبة وأقدامهم وأياديهم الكبيرة توحي حقاً بأنهم صخور حية. كان الغيلان الصغار الودودون متحمسين لرؤية كريستوف وأصدقائه، فتسلق بعضهم فوق أكتاف بعض حتى يصبحوا في طول ضيوفهم، واستقبلوهم جميعاً استقبالاً حاراً بحديث وهتافات كثيرة. عانقت بولدا كريستوف حتى كادت تعتصره قائلة: أنا سعيدة جداً أنك هنا! رد كريستوف: وأنا أيضاً. كان كريستوف قد التقى بولدا وهو لا يزال فتى صغيرا، لم يرى كريستوف والديه أبدا، فأخذته بولدا هو وسفن في كنفها وقت لم يكن لهما كنف، وعاملتهما كجزء من العائلة. كان كريستوف يحبها جدا، وكان يسر دائما لرؤيتها مع أنها تكون لحوحة بعض الشيء أحيانا. قالت بولدا وهي تبتسم ابتسامة تخفي وراءها شيئا: سررت لرؤيتك هنا أنت أيضاً يا آنا. كانت تعشق آنا وتسعد دائماً لرؤيتها وهي تقضي الوقت مع كريستوف، وكانت لتدبر زواجهما لو استطاعت، بل الحقيقة أنها قد حاولت في المرة الأولى التي التقت فيها آنا. فجأة اندفع غول صغير وسط الزحام صائحاً: كريستوف! وهو يعانقه عناقاً قوياً كاد يسقط كريستوف أرضاً. ومع أن الغول كان صغيراً مقارنة بكريستوف، فقد كان أثقل بكثير مما يبدو عليه. قال كريستوف وهو يستعيد توازنه: أي أهلاً ليتل روك. حاول الغول الصغير المتلهف مساعدة كريستوف على استعادة توازنه، إلا أنه كاد يسقطه مرة أخرى، فقال: آسف، أنا فقط متحمس جداً، لا أصدق أن الوقت قد حان أخيراً. فاتسعت ابتسامة كريستوف وقدم الغول لأصدقائه بفخر، كاشفاً عن مفاجأته الثانية، وهي أن السبب الذي جعل الاحتفال أكثر خصوصية هذا العام هو تواجد ليتل روك الذي كان بمثابة العائلة لكريستوف. لقد تشارك الاثنان الكثير من الأوقات الرائعة، وبعد أن رأى كريستوف المجهود الشاق الذي بذله ليتل روك كان فخوراً بأن يحتفل به وبإنجازاته. قالت آنا: هذا رائع، أنا سعيدة جدا لرؤيتك. هنأ الجميع ليتل روك، معربين له عن فرط حماسهم لتواجدهم هناك. فأشرق وجه ليتل روك بالابتسامة، ولم يطق الانتظار حتى يتشارك هذه المناسبة الخاصة معهم جميعا. سألت إلسا: متى يبدأ الاحتفال إذن؟ فتظاهر كريستوف بإجراء الحسابات في رأسه وقال: حسنا لنرى، لم يبقى سوى 3 أيام في الخريف، وعليه يستحسن أن يبدأ قريبا. ثم نظر إلى بولدا متسائلا: أليس كذلك؟ فأجابت: نعم، يجب أن يقام في الخريف تحت أضواء الشمال المتوهجة. سألت أنا متلهفة لمعرفة جميع التفاصيل: لماذا؟ فتسلقت بولدا على جلمود حتى ترى وتسمع في جميع أرجاء الوادي وقالت: نحن حماة الأرض، نعرف حق المعرفة أن البلور وأضواء الخريف تتوهج حتى تنمو أواصرنا وتتعمق. همست أنا لإلسا قائلة: هل تفهمين ما تقوله؟ فهزت إلسا كتفيها قائلة: يمكن لحكمة الغيلان أن تكون محيرة جدا. أومأت الفتاتان رأسيهما لبولدا مبتسمتين بأدب، وقد خلصت الاثنتان إلى مجارات الأمر. اقتربت أنا من ليتل روك وجثت بجانبه على ركبتيها قائلة: أود رؤية بلوراتك. فسر ليتل روك بالمشاركة وقال: بالطبع، أنا أحتفظ بها هنا حتى تبقى سليمة وآمنة. مملوءا بالفخر أخرج كيسا داكنا صغيرا من جيبه وانحنى هامسا: لا يسمح لنا بارتداء البلور حول أعناقنا حتى نصل إلى المستوى الثالث. فأومأت أنا مبتسمة وهي تشعر كما لو أنها قد اطلعت توا على سر من أسرار الغيلان. حل ليتل روك الرباط من حول الكيس، فتسرب وهج أزرق عكس ضوءا داخل يده، ثم أخرج بلورة صغيرة متوهجة ليريها لأنا موضحا: هذه بلورة الخاصة بالماء. كان وهج البلورة يعطي إيحاء بأن الهواء حولها يدور، فقالت أنا في إعجاب: واو، إنها مذهلة. سحب ليتل روك بلورة أخرى من الكيس وقال: هذه بلورتي الخاصة بالثلج الناعم. ثم أعطاها لأنا التي وضعت البلورة في يدها وهي تشعر بالامتنان. كان ملمسها باردا وناعما كقطعة زجاج، لكن على الرغم من جمالها الشديد فقد كانت تشبه البلورة الأولى بالضبط. أمسك ليتل روك البلورة الثالثة عاليا وقال: وهذه بلورتي الخاصة بالجليد. كانت بلورة الجليد تبدو مطابقة للبلورتين الأخريين، إلا أن ليتل روك واصل التعريف بما تبقى لديه من بلورات متوهجة داخل الكيس. كانت هناك بلورة حصاد، وبلورة تمويه، وبلورة أمانة، وبلورة تأمل النجوم، وكان لجميعها وهج أزرق متشابه. سألته آنا: كيف تفرقهم عن بعض؟ فضحك ليتل روك ضحكة خافتة وهز كتفيه قائلا: لا أدري كيف أفسر الأمر تحديدا، إنها مسألة تخص الغيلان، كريستوف أيضا يراها متشابهة. فقالت آنا: الحقيقة أن شكلها جميعا جميل. ثم لاحظت بلورة منطفئة بأحد أركان الكيس المفتوح، فسألته وهي تشير إليها: وما شأن تلك البلورة؟ فأجاب ليتل روك متنهدا: إنها بلورتي الخاصة بالتتبع، لن تتوهج حتى تكون لدي مهارات تتبع ممتازة، إنها آخر بلورة في المستوى الأول. فقالت آنا: أوه، هل يعني ذلك أنك بحاجة إلى الحصول عليها قبل؟ فقال بحزن: نعم، ما لم أحصل عليها في الوقت المناسب فلن تتسنى لي المشاركة في الاحتفال. تفاجأت آنا: إذا لم يكن هناك بد من إقامة الاحتفال خلال الأيام القادمة القليلة، فهل يمتلك ليتل روك الوقت للحصول عليها؟ قررت آنا أنها ستحاول مساعدة ليتل روك بأي طريقة ممكنة. قال ليتل روك: حقيقة لا أفهم لما لا تتوهج. أنا أتتبع كل شيء، الديدان والحشرات وعمي إيميل. وفي تلك اللحظة مر غول عجوز متعب ملوحا. أشار ليتل روك إلى طائر قريب يلتقط توتا أحمر صغيرا بمنقاره من على الأرض قائلا: حتى إنني تتبعته عبر الوادي طوال النهار. ثم رفع البلورة المنطفئة مدققا النظر إليها، ثم هزها وحركها بإصبعه بضع مرات وقال: لا شيء، ولا حتى ومضة صغيرة. وضع كريستوف يده برفق على كتف ليتل روك وقال: لكن يا ليتل روك، الأمر يتجاوز الملاحقة، أتتذكر قواعد التتبع الثلاث؟ ثم رفع كريستوف أصابعه ليعدد القواعد مرددا: كن جسورا، كن يقظا، وكن خلاقا. فرد ليتل روك: أتذكر وأحاول أن أتحلى بجميع هذه الصفات. ثم طأطأ رأسه قائلا: لكن لا أدري إن كنت أستطيع. فوكزه كريستوف مشجعا وهو يقول: طبعا تستطيع، ليس عليك سوى أن تحظى بمغامرة خارج الوادي وتقوم بتتبع شيء فعلا. طبق هذه الأمور عمليا وستتعزز ثقتك بنفسك. ثم ابتسم لليتل روك مضيفا: حينها ستحظى ببلورة التتبع. فنظر ليتل روك إلى قدميه مغمغما: أظن أنني متوتر بعض الشيء، إذ لم أخرج فعليا من الوادي. ماذا لو تهت ولم أستطع العودة إلى المنزل؟ فرد كريستوف: بلى تستطيع يا ليتل روك، أعلم أنك تستطيع القيام بذلك. قالت له أنا وإلسا بعض كلمات التشجيع أيضا، لكنه بالكاد سمعها. وعندما خيم الظلام على الوادي شهق ليتل روك من شكل السماء وأشار قائلا: انظروا إلى تلك السحب. كان الليل قد حل، وتحولت طبقة كثيفة من السحب إلى ضباب زاحف حجب ضوء القمر. ومع انتشار الغيوم الداكنة عبر السماء قال أولاف: لا تبدو مرحبة. فقال ليتل روك وقد على التوتر وجهه: هذا لا يبشر بالخير، فما لم نتمكن من رؤية أضواء الشمال لن يكون هناك احتفال من الأساس. الفصل الثالث. قال أحد الغيلان الأكبر: لا تقلق يا ليتل روك، ستنقشع الغيوم. ثم ابتسم كاشفا عن فجوات كثيرة بين أسنانه. فرد ليتل روك: لكن إذا... لكن قبل أن يكمل تدخلت غولة أخرى ترتدي بلورات كثيرة متلألئة حول عنقها، وقاطعته بينما تلوح بيدها دون مبالاة: أنت تقلق كثيرا، العديد من ليالي الخريف غائمة، والعديد منها أيضا غير غائم، سيمر الأمر على خير. فنظر إليها ليتل روك متشككا وقال: لكن إذا لم نتمكن من مشاهدة أضواء الشمال فلن يقيم جراند بابي الاحتفال، والخريف على وشك الانتهاء. و ثم ارتعش صوت ليتل روك وهو يقول: ماذا نفعل إذا لم يقم احتفال البلور هذا العام؟ لم تدري إلسا وآنا ماذا تقولان، فقد كان نفس التساؤل يساورهما. وبدلاً من تقديم الأجوبة قدمت بقية الغيلان كلمات التخفيف في محاولة لتهدئة قلق ليتل روك، إلا أن ليتل روك ببساطة لم يهدأ، بل تزايد قلقه أكثر فأكثر، وتطلع إلى الحشد وسأل: أين جراند بابي؟ كان يدرك أن الحصول على أجوبة يستلزم العثور عليه، فقال: جراند بابي، أين أنت؟ ثم قفز على حافة صخرية ونظر إلى الوادي مواصلا بحثه عن الغول الأكبر ومناداته، لكنه لم يجده في أي مكان. قال كريستوف: لا بأس، سنتدبر الأمر. فقفز ليتل روك من فوق الحافة الصخرية وسأله: وماذا لو لم نفعل؟ ما سبب مغادرة جراند بابي الآن؟ اقتربت بولدا من ليتل روك وهي تهز رأسها وقالت: كفى يا ليتل روك، لا تقلق، ربما يكون جراند بابي قد ذهب ليجد موقعا جديدا نتمكن فيه من مشاهدة أضواء الشمال. لقد حدث هذا من قبل، أنا متأكدة من أن كل شيء سيسير على ما يرام. أخذ ليتل روك بضعة أنفاس عميقة محاولا تهدئة نفسه، وطمأنته بولدا أن الاحتفال سيقام، فسألها بهدوء: لكن ماذا لو لم أكن متواجدا؟ سأتخلف وسيسبقني الجميع. فواسته بولدا قائلة: مكان تواجدك يعود إليك. حاول ليتل روك أن يمنع العبوس من التسلل إلى وجهه، لكنه شعر بالإحباط. لم يكن يملك الوقت لمحاولة فك شفرة ما قالته بولدا، ولم يكن من الممكن أن يفوت احتفال البلور، لذا كان يجب أن يتصرف وبسرعة، لكنه لم يدر ما يفعل. كان بوسع كريستوف أن يرى قدر الانزعاج الذي يشعر به ليتل روك، فحاول أن يفكر في طريقة لمساعدته، ثم واتته فكرة. قال مقترحا: لما لا نتتبع أثر جراند بابي؟ بذلك نكون قد وجدناه وتكون أنت قد حظيت ببلورتك. فانتفض جسم ليتل روك من الحماس، وتحولت تعبيرات وجهه من القلق إلى ابتسامة عريضة، ثم قال وهو يبتسم إلى كريستوف وأصدقائه: مهمة تتبع حقيقية معكم جميعا. قالت أنا: سيكون من دواعي سرورنا أن نساعدك يا ليتل روك. وافقتها إلسا قائلة: بالتأكيد سيكون ذلك من دواعي سرورنا. وقال أولاف: أنا أحب مهام التتبع، لكن ما هي أصلا؟ فشرح كريستوف: مهمة التتبع هي نوع من المغامرات التي تستهدف البحث عن شيء، وفي هذه الحالة جراند بابي هو ما نبحث عنه. قفز ليتل روك إلى أعلى وأسفل صائحا: يا لها من فكرة مدهشة! وبدأ يركض في دوائر لا يدري كيف يستعد لهذه الرحلة الكبيرة. سأحظى ببلورتي الخاصة بالتتبع وأقضي وقتا مع كريستوف وأصدقائي الجدد. أنا أكثر غول محظوظ في وادي الغيلان. وجدت بولدا فكرة كريستوف رائعة، فابتسمت له ولأصدقائه وهي تشعر بالفخر، ثم قالت: رائع، مساعدة غول صغير هو واجب مشرف. بمجرد أن توقف ليتل روك عن الركض في دوائر، أمسك بيدي كريستوف وآنا وحاول أن يقودهما خارج الوادي، وبينما يجذبها هتف قائلا: حسناً لنذهب، أنا على أتم استعداد لأخوض هذه المهمة. بيد أن بولدا حذرته قائلة: يمكن للرحلة أن تكون طويلة، وعليه أرى أن تستريحوا هنا الليلة ثم تنطلقوا في رحلتكم غداً. انقبض ليتل روك قليلاً، إذ لم يكن يرغب في أن ينتظر يوماً كاملاً حتى ينطلق في رحلته. لاحظ كريستوف إحباطه وأخبره: لا تقلق يا ليتل روك، لدينا 3 أيام كاملة، وما زال الوقت أمامنا لنعثر على جراند بابي، سننطلق مساء الغد. قالت آنا: نعم، سيكون الأمر رائعاً، سنكون جميعا قد أخذنا كفايتنا من الراحة وأصبحنا مستعدين للذهاب. فأشرق ليتل روك من جديد وقال: صحيح، لا أطيق الانتظار حتى الغد، احتفال البلور، نحن قادمون. فهتف الجميع متشوقين لبدء مغامرتهم. في الليلة التالية استعدوا جميعا لمغادرة وادي الغيلان، وكان ليتل روك متحمسا من احتمالية حصوله على بلورة التتبع مع أصدقائه، فصاح قائلاً: ستبدأ مهمة التتبع اليوم، وسرعان ما سنجد جراند بابي، وسأحصل على بلورتي الخاصة بالتتبع، وسنتمكن من بدء الاحتفال. لم يستطع كريستوف وآنا وإلسا منع أنفسهم من الابتسام تجاه حماس ليتل روك، ذلك أن لهفته كانت معدية. وقبل أن يرحلوا مباشرة أوقفتهم بولدا قائلة: من الأفضل أن تأخذوا بعض العباءات الثقيلة حتى لا تشعروا بالبرد. لكن قبل أن يتمكنوا من الرد، كانت مجموعة غيلان قد ظهرت وهي تحمل عباءات خاصة مصنوعة من الطحالب وأوراق الشجر. رفضت إلسا بأدب وقالت: هذا لطف كبير منك، لكنني لا أنزعج من البرد أبدا. وقال أولاف سعيدا: أنا أريد واحدة. وكذلك قبلت أنا وكريستوف العباءات، وسمحوا للغيلان بوضعها عليهم. قال أولاف: أشعر أنني مثل الغابة. وأخذ يدور حتى تبدو العباءة واسعة كمعطف الحوذي، وهكذا ظل يدور أسرع فأسرع حتى طارت العباءة بعيدا واستقرت على شجرة. ثم قال: إنها حقا خفيفة وتسمح بدخول الهواء. وواصل الدوران غير مدرك تماما أنه لم يعد يرتدي العباءة. نظر كريستوف إلى آنا وقد ارتدت رداء الطحالب فوق كتفيها، ولم يستطع أن يمنع نفسه من التفكير في أول مرة جاء بها إلى وادي الغيلان، عندما ألبستهما الغيلان تيجانا احتفالية وعباءات مصنوعة من الطحالب والأغصان وأوراق الشجر، وحاولت تزويجهما. تذكر كريستوف السخافة الشديدة التي شعر بها آنذاك عندما وقف محدقا إلى آنا. كان الاثنان يبتسمان إلى أحدهما الآخر الآن، وأدرك كريستوف أن كليهما كان يستعيد ذكريات ذلك اليوم. قالت بولدا: من الأفضل أن تنطلقوا. ثم نظرت إلى السماء والتفتت إليهم قائلة: بينما تريح الشمس رأسها الناعسة، يتوجب علينا نحن الغيلان أن ننهض من فراش النوم ونؤدي واجبنا تجاه الأرض قبل أن يخبو ضوء النجوم والقمر. نظرت إلسا وأنا إلى إحداهما الأخرى وهزت الاثنتان كتفيهما، ثم مالت أنا نحو كريستوف هامسة: الترجمة لو سمحت. فشرح لها: تنام الغيلان بالنهار ويؤدون عملهم ليلا. فأومأت آنا وقالت: صحيح، كنت أعلم ذلك. قال ليتل روك: أنا مستعد. وتأكد من أن كيس البلورات مثبت بإحكام، ثم ابتسم. مع تسارع دقات الساعة نحو نهاية الخريف، لم يكن أمامهم وقت كبير للبحث عن جراند بابي قبل الاحتفال، وهكذا استعدوا للرحيل وودعوا الغيلان. عانقت بولدا كريستوف عناقا قويا مرة أخرى وهي تقول: أراك قريبا وحظا سعيدا. تمنى الغيلان لليتل روك حظا وافرا في مهمة التتبع ملوحين له، فرد ليتل روك: شكرا لكم جميعا. بينما يغادر مع كريستوف وأصدقائه الجدد، كانت النجوم تتلألأ فوقهم وهم يعودون مرة أخرى إلى المنحدرات الصخرية ويتسلقون المنحدرات واحدا تلو الآخر. كانوا مفعمين بالنشاط، ولم تصدق إلسا وأنا هذا المنعطف المفاجئ في مغامرتهم. من كان ليظن أنهم سينطلقون في مهمة تتبع ليلية مع غول صغير؟ قالت أنا: حسناً، لقد كنت محقاً يا كريستوف. بشأن ماذا؟ المغامرة الحقيقية؟ فأكمل كريستوف: مليئة بالمفاجآت، لقد أصبح الأمر رسمياً، هذه مغامرة حقيقية للجميع حتى أنا. الفصل الرابع. بمجرد أن وصل ليتل روك وأصدقاؤه إلى قمة المنحدرات المطلة على وادي الغيلان، وجدوا منظر السلاسل الجبلية الضخمة رائعاً من بعيد. أشارت إلسا إلى خطوط باهتة من أضواء الشمال وهي تتراقص في السماء فوق أحد القمم الجبلية، وعلى الرغم من أن الأضواء كانت خافتة، فقد شعروا جميعاً بهيبة المنظر وواصلوا تأمل الأضواء لبضع لحظات. قالت إلسا: أرأيت يا ليتل روك، لم تختفي أضواء الشمال؟ ربما ينبغي أن نذهب في ذلك الاتجاه؟ فرد ليتل روك: هذا بالضبط ما كنت أفكر فيه. وقفز أمامهم ليتقدم الطريق بينما يتبعه الجميع، حتى انتهت الطرق الجبلية وأصبحت الأرض أقل صخرية. خلال سيرهم أخذ يحكي لهم ليتل روك عن حقائق تتبع من هنا وهناك قائلاً: إن الغيلان تمارس التتبع منذ الأزل، وقد اعتاد القدماء تشبيهه بقراءة الأرض. ثم ضحك مستكملاً: لكنهم اعتادوا أن يقولوا ذلك بأسلوب أفصح طبعاً. وهكذا غير ليتل روك صوته حتى يبدو عميقاً وغامضاً بينما يتظاهر بأنه غول عجوز حكيم، ثم قال: من التربة والرائحة يعرف الغيلان حق المعرفة أنهم يمارسون التتبع ليجدوا. سعل بضع مرات وحاول التحدث بصوته المعتاد قائلا: شيئا. ابتسم لهم ليتل روك وقد شعر ببعض الحرج، ثم ضحك قائلا: لا أستطيع تذكر الباقي، لكن هذه هي الفكرة الأساسية. فقالت أنا: لا بأس، نحن نفضل سماع النسخة البسيطة من حكمة الغيلان. وافقت إلسا: نعم، إذ يمكن أن يستعصي علينا فهم حديث الغول القديم بعض الشيء. قال ليتل روك: أفهم قصدك. ثم قفز على أرومة شجرة بمحاذاة الطريق دون أن ينتبه إلى الفتحة التي تشكلت وسطها نتيجة العفن. سقطت إحدى قدميه في الفتحة مباشرة وانحشرت داخلها، لكنه حاول أن يتصرف على طبيعته بينما يحاول تحرير قدمه، واستكمل قائلاً: على أي حال، الغيلان متتبعون بالفطرة، وبالنسبة إلى أمثالي من غيلان المستوى الأول فإن الأمر لا يعدو أن يكون تطوراً طبيعياً. ظل ليتل روك يكافح غير قادر على إخراج قدمه المكتنزة من الفتحة، فقال كريستوف: هذا صحيح جداً. ثم انحنى ليحرك قدم ليتل روك حتى تصبح في الاتجاه الصحيح الذي يسمح بخروجها من الأرومة. قال ليتل روك: شكراً يا كريستوف. ثم ابتسم وقفز عائداً إلى الطريق وأخذ يركض ليتقدم الجميع. قال كريستوف: الغيلان متتبعون ممتازون بالفطرة. فرد ليتل روك: نحن هكذا فعلاً. توقف ليتل روك فجأة فتوقف خلفه الجميع. كانت الطريق الجبلية قد انقسمت إلى ثلاثة مسارات مختلفة ولم يدري أيها يسلك، فتوقف برهة ليفكر في الاختيارات المتاحة أمامه. وبينما تتنقل عيناه ذهابا وإيابا من مسار إلى الآخر، أخذ يرمش بعينيه ويهز أصابع يديه وقدميه وهو غارق في التفكير. أخيرا نظر إلى كريستوف آملا في الحصول على تلميح. كان الأمر واضحا لكريستوف، كان ليتل روك خائفا من أن يسلك المسار الخاطئ، فأشار كريستوف إلى المسار الأول قائلا: سيعيدنا هذا إلى وادي الغيلان. حدق ليتل روك إلى المسارين الآخرين ببصره بينما تهتز أصابع يديه وقدميه، نظر مرة أخرى إلى كريستوف قبل أن يرفع قدمه ببطء ويخطو خطوة صغيرة نحو المسار الأوسط. همست آنا: هذا الطريق يؤدي إلى أريندال. فأخذ ليتل روك خطوة سريعة إلى الوراء. كان الجميع يعلم أن الغيلان عادة ما تتجنب الأماكن التي يكثر بها البشر. أومأ ليتل روك برأسه وقد تبقى اختيار واحد فقط، وسلك المسار الثالث، ثم صاح بصوت تملأه الثقة: من هنا. واصل الجميع صعود الجبل بينما يثرثر ليتل روك ويحكي لهم عن كافة ضروب القصص ونظريات التتبع المختلفة. كانت إحداها تحكي عن غولين تمكنا من تتبع أحدهما الآخر من جانبين متقابلين في العالم، وروت أخرى قصة غول قديم بفتحة أنف واحدة كان بوسعه شم روائح من على بعد 20 ميلاً. ظل يتحدث عن أنماط التتبع في التربة والرمل والطين وحتى الماء. كان الجميع مستمتعاً بالإنصات إلى ليتل روك وهو يثرثر، لكنهم تساءلوا إلى أي مدى كان ما يقوله حقيقياً فعلاً. فجأة رفع ليتل روك يده صائحاً مهلاً، فتوقف الجميع ونظروا إليه في ترقب، فقال أشم رائحة، وأخذ أنفه يرتجف بينما يرفع رأسه ويشم الهواء. بينما التف الجميع يراقبون ليتل روك وهو يؤدي عمله، همس كريستوف يمتلك الغيلان حاسة شم خارقة. قال ليتل روك أعتقد أنها رائحة جراند بابي. ثم انبطح وبدأ يشم كل بوصة من الأرض متتبعاً الرائحة في هذا الاتجاه وتلك الناحية، وأخذ ينعطف من هنا إلى هنا حتى وصل أخيراً إلى مصدر الرائحة. حافر؟ نظر ليتل روك إلى أعلى فوجد رنة تبادله النظر، فقال كريستوف بلطف هذا سفين. ضحك ليتل روك من خطئه قائلاً أخ، أظن أنني تحمست قليلاً. الأمر وما فيه أنني لا أطيق الانتظار حتى أوظف مهاراتي في التتبع من أجل العثور على جراند بابي. فقالت أنا لا عليك، جميعنا متحمسون ونشعر بالتوتر، نتفهم شعورك تماماً. وأردف أولاف قائلاً أرى أنك تبلي بلاءً حسناً. ثم أضافت إلسا والآن بتنا نعرف أن بوسعك تتبع سفين إذا أضعناه. لم يسع ليتل روك سوى الابتسام، كان ممتناً أنه يحظى بمثل هؤلاء الأصدقاء الجدد. اقترحت إلسا لدي فكرة، ما رأيكم في قصة نريح بها أذهاننا ونسترخي قليلاً؟ فقال أولاف أوه أنا أحب القصص. وردت أنا فكرة رائعة. وافق كريستوف يستمر المسار في الصعود بهذا الاتجاه وعليه، فمن المفترض أن تكون الأمور على ما يرام إذا مضينا هكذا لفترة دون أن نضطر إلى اتخاذ أي قرارات. ما رأيك يا ليتل روك؟ لعق ليتل روك إصبعه ثم رفعه إلى أعلى كما لو كان يختبر الهواء وقال أعتقد أنك محق. ثم أومأ برأسه وقد ارتسم على وجهه تعبير جاد وتابع قائلا نعم، أعتقد أن الآن هو الوقت المناسب للقصة. سنمضي حيثما يأخذنا الممر بينما ننصت إليها خطة محكمة. ابتسم ليتل روك إلى إلسا قائلا هل كانت في ذهنك قصة تودين سردها؟ كنت أفكر في مشاركة ذكرياتي المفضلة عن أضواء الشمال، أراهن أن أنا يمكنها مساعدتي. ثم ابتسمت إلسا إلى أختها وسألتها بما تذكرك الأضواء يا أنا؟ لمعت عينا أنا بالترقب إذ كانت تعلم تمام العلم ما تعنيه إلسا، وهكذا شرعت أنا تسرد الحكاية. الفصل الخامس. أنا كنا نحب أضواء الشمال منذ أن كنا فتاتين صغيرتين، لكننا لم نستطع أبداً أن نلمح منها أكثر من ومضة. كنا نخطف نظرة من إحدى نوافذ القلعة عالياً في السماء أو نرى انعكاسها على المضيق البحري، وكنا نتحمس كثيراً بيد أن منظرها لم يدم طويلاً أبداً، وسرعان ما كنا نأوي إلى الفراش. لم يكن مسموحاً لنا أبداً أن نسهر أو أن نتجاوز أسوار القلعة ليلاً حتى نراها حقاً. ظللنا نطلب إلى والدينا السماح لنا بالسهر والبحث عن الأضواء. كنا نريد الذهاب إلى مكان بعيد عن القلعة، إذ استنتجنا أن الذهاب إلى مكان مظلم سيكون أفضل وسيلة تمكننا فعلاً من رؤية الأضواء في أكثر صورها توهجاً وزهاء. إلسا: أعتقد أننا طلبنا ذلك 100 مرة وقد رفضوا الأمر 100 مرة. كانا يأتيان لنا بأسباب عديدة. يجب أن ينام الأطفال مبكراً، أنتما بحاجة إلى أن تأخذا كفايتكما من الراحة، يمكنكما رؤية الأضواء من نافذتكما، إلا أن تلك الأسباب لم تمنعنا من التفكير في مشاهدة الأضواء. آنا: ثم وفي ليلة ما أعد لنا ماما وبابا مفاجأة، بدلاً من أن يحكيا لنا قصة ويدخلانا في أسرتنا، أخذانا إلى الخارج وأركبانا في العربة. ابتسم بابا قائلاً: أعتقد أن الليلة مناسبة لأن نذهب ونتفقد أضواء الشمال، ما رأيكن يا بنات؟ كان بوسعك استشعار البهجة في صوته، كان مزهواً بنفسه لأنه فاجأنا. قدم لنا جيردا وكاي كوبين من الكاكاو الساخن، وجلسنا تحت غطاء في ظهر العربة. أتذكر جيردا وهي تهمس: استمتعنا يا أميرات. لم يسعنا سوى الابتسام والقهقه. كانت ألسنتنا معقودة تماما. إلسا: لم يحدث ذلك كثيرا. أنا: لقد صعقنا جدا من المفاجأة، ما زلت أتذكر النظرة التي علت وجهك. على أي حال، جلسنا متدفئتين ومرتاحتين بينما تجر الخيول العربة إلى خارج أبواب القلعة وفوق الجسر. شاهدنا أريندال وهي تختفي بعيدا، بينما يتجه بابا إلى سفح السلاسل الجبلية الشمالية التي بدت مختلفة تماما في الليل. ساعدتنا ماما وبابا في الخروج من العربة، وبدأنا جميعاً نتسلق الجبل. لم نكن نصدق أننا نخوض مثل هذه المغامرة معاً. كانت الظلمة حالكة، لكن الضوء المنبعث من مليون نجمة وهاجة والبدر الجميل كان كافياً لينير طريقنا. لدى وصولنا إلى قمة الجبل، وجدنا مرجاً بديعاً خلاءً، ففرش بابا وماما غطاء، ثم تطلع الاثنان إلى النجوم وسألا إن كنا نود الجلوس معهما، إلا أن ذلك كان من رابع المستحيلات. لم يكن من الممكن أن نجلس وأمامنا كل هذه الأشياء التي يمكننا فعلها ومشاهدتها. ركضنا في المرج وانطلقنا نستكشف. لعبنا الغميضة في الظلام مختبئتين وسط الأعشاب الطويلة وراء الصخور والأشجار. إلسا: لنقفز فجأة ويفزع أحدنا الآخر. عو! أنا: إلسا! إلسا: كنا نقضي وقتا رائعا حتى إننا نسينا تماما الغرض الأساسي من الرحلة، ولم يعد مهما أن نرى أضواء الشمال أو لا. أنا: لكن بعد ذلك، من حيث لا ندري ودون سابق إنذار، ظهرت تلك الأشرطة الضوئية الوردية والخضراء، وقد توهجت توهجاً مذهلاً وترقرقت في عتمة السماء. لم نكن قد شهدنا شيئاً مثل هذا أبداً من قبل. شهقنا ووقفنا معاً نحدق إلى أعلى ونراقبها في إجلال طاغٍ. أردت أن أقترب أكثر، فبدأت أركض نحو قمة الجبل. مهلاً، لقد ظننت أننا كنا عند قمة الجبل. هل كانت هناك تلة أو؟ إلسا: لا، لم تكن هناك تلة. آنا: هل تسلقنا شجرة؟ لا، هذا غير صحيح. ذاكرتي قطعاً مشوشة في استرجاع هذه النقطة. إلسا: صنعت سلماً من الثلج باستعمال قواي. آنا: حسناً، نعم، بهذا يكون الأمر أكثر منطقية. أتذكر جيداً أنني ظللت أركض نحو الأضواء إلى أعلى وأعلى وأعلى، لكنني بالطبع لا أتذكر الجزء المتعلق بسلم الثلج السحري. أخبريني عنه كل شيء. إلسا، صنعت سلماً حلزونياً صعد بنا نحو الأضواء. ظللنا نركض إحدانا وراء الأخرى بينما أواصل بناء السلم ليصعد بنا إلى أعلى وأعلى. كنا كمن يركض نحو السماء. كان حريا بنا أن نخاف، والحقيقة أنني كنت متوترة قليلا، لكنك أبيت التوقف فواصلنا. أنا، وماذا حدث بعد ذلك؟ ركضنا حتى وصلنا إلى أقصى ارتفاع، أليس كذلك؟ إلسا، نوعا ما. ظللنا نركض إحدانا وراء الأخرى حتى لم نعد قادرتين على الركض، فجلسنا عند القمة وقد انقطعت أنفاسنا تماما. أنا، أتذكر جلسنا متجاورتين نشاهد الأضواء التي افترشت السماء كلها، لا تزال عالقة في ذهني. كانت أكثر جمالاً وغموضاً مما يمكن لخيالي أن يتصور، وقد تساءلنا ما إذا كانت مثل الشهب. أتذكرين؟ إلسا، أتذكر. أنا، بل إننا اعتبرنا أضواء الشمال أفضل من الشهب بكثير، وأنها ربما يمكن أن تكون أكبر وأقوى شهاب على الإطلاق، وهكذا انتهينا إلى أن الأفضل هو أن نتمنى أمنية حال كنا على صواب. وأغمضنا أعيننا. وهل تتذكرين أمنيتنا؟ إلسا، بالطبع، تمنينا أن نخوض معا مغامرات أكثر مثل تلك التي خضناها معا حتى عندما نكبر. أنا، صحيح. ثم وكما لو أن الأضواء سمعت أمنيتنا، استجابت السماء وبدأ الثلج يتساقط. هبة ثلجية ناعمة جعلت كل ما يحيط بنا يومض بألوان الأضواء. مهلا، هل أنت من فعل ذلك؟ إلسا، كنت أنا. أنا، لمسة لطيفة. أنا وإلسا، كان الأمر رائعا، كان الأمر رائعا. الفصل السادس. قال ليتل روك: واو، يا لها من مغامرة مذهلة. كانت إلسا تدرك قوة القصص، وتمنت لو أن الحكاية تعين ليتل روك على النظر إلى الأمور بقدر من الاختلاف، وأن يكون تأثيرها أبعد من مجرد تشتيت انتباه لحظي عما يؤرقه. فوكزته قائلة: أرأيت يا ليتل روك، يمكن للتجارب الجديدة أن تكون مخيفة في البداية، لكنها قد تتحول إلى مغامرات حقيقية. قالت آنا: هذا صحيح. انتبهت إلى ما ترمي إليه إلسا، إذ كان والداهما يتبعان نفس الطريقة معهما وهما صغيرتان. مثل الكنوز المفقودة، كانت الأفكار والدروس الخفية دائماً مختبئة في مكان ما داخل القصص الرائعة التي تشاركها الاثنتان. إذا سمحتما للخوف بأن يتملك منكما، فقد تفوتان شيئاً رائعاً. وافق ليتل روك قائلاً: أفهم قصدك. كنت أخشى تجربة نبات الشوك ظناً مني أنه سيقرصني في حلقي، لكن بمجرد أن تغلبت على خوفي وألقيته في فمي وجدته لذيذاً بدرجة عجيبة. والمدهش أنه كان طرياً، والحقيقة أنه حالياً وجبتي المفضلة، لكن طبعاً لا ينبغي لغير الغيلان أن تأكله. ثم رفع يده عالياً وأخذ يسير بخطى أكثر نشاطاً. ابتسم كريستوف لآنا وإلسا وقال محاولاً كتم ضحكته: إنه يفهم قصدكما تماماً. أشار ليتل روك إلى قمة جبلية مجاورة قائلاً: انظروا، كدنا نصل إلى قمة الجبل لنركض. وهكذا انطلق الغول يركض، والجميع يصعد المنحدر الحاد وراءه مهرولا حتى استوت الأرض. بمجرد أن وصلوا إلى القمة، ألقوا نظرة من أعلى الحافة على السلسلة الجبلية الممتدة أمامهم. أين يمكن لجراند بابي أن يكون؟ كانت أمامهم مساحات شاسعة لم يبحثوا فيها بعد. أشار ليتل روك إلى غبرة رفيعة من الثلج الناعم وهز أصابع قدميه عبرها. قال أولاف بمرح: ثلج! لو كان عندي أصابع قدم لكنت هززتها أنا أيضا. لفت آن نفسها في عباءة الطحالب قائلة: الجو قطعا أبرد هنا على القمة. واصل الجميع السير فوق المرتفع حتى وصلوا إلى نهر متجمد، وما إن بدأ الجميع في عبوره حتى ذكرهم كريستوف بأن يسيروا بحذر. خبط ليتل روك الجليد بقدمه بضع مرات وقال: أوه لا تقلقوا، أنا خبير في الجليد، لقد حصلت على بلورة الجليد، أتتذكرون؟ ثم ضحك ضحكة خافتة وأردف: هذا الجليد سميك جدا أنا متأكد. تقدم ليتل روك المجموعة حتى يصبح مرة أخرى في الطليعة ويتأكد أنه ما زال القائد، ثم أضاف: لا داعي للقلق، إنه قطعا تراك. اخترقت قدم ليتل روك الجليد. تسمر الجميع في أماكنهم خشية أن تتسبب أقل حركة في اتساع الشق. أخذوا يبحثون بأعينهم عن وسيلة يصلون بها إلى بر الأمان. وجدت آنا أن ضفة النهر خلفهم كانت قريبة بما يكفي لأن يصلوا إليها، لكن لم يكونوا قد توصلوا بعد إلى الوسيلة التي يعبرون بها النهر الخطر. فجأة تحطم الجليد تحت قدمي ليتل روك، لكن قبل أن يسقط في الماء المتثلج بلحظة أمسكت به آنا وكريستوف اللذان وجدا صعوبة في حمل جسده الثقيل إلى أعلى. تسارعت أفكار آنا وهي تحاول التوصل إلى ما يفترض بهم أن يفعلوا تاليا، ثم نادت: إلسا، ربما يمكن لسلم أن يساعدنا في العبور. متذكرة القصة التي شاركتها هي وآنا، لوحت إلسا سريعا بذراعيها عبر الهواء، فعلتهم دوامة من السحر الجليدي التي تقوست وانثنت لتشكل سلما جليديا متحدبا فوق النهر وكأنه جسر. لوهلة حدق الجميع إلى السلم الأنيق في انبهار، بدا كما لو أن فنانا قد قضى سنوات ينحت كل بوصة فيه ويتقن كل تقوس ودرجة. قالت آنا: أليس مزخرفا قليلا بالنظر إلى أنه مصنوع لنجدتنا؟ هزت إلسا كتفيها وقالت: يبدو أن سلالمي قد تحسنت بمرور السنين. تدافع الجميع على ضفة النهر وشقوا طريقهم نحو السلم، ثم قدر استطاعتهم بدأوا في الصعود بتلطف وسرعة. لكن بمجرد أن وصلوا إلى أعلى القوس، تراك، بدأت ضفة النهر من أسفلهم تتحطم. نظر ليتل روك إلى الجميع عاجزا وصاح: ماذا ينبغي أن نفعل؟ مع تشقق ضفة النهر إلى أجزاء بدأ السلم يتأرجح، كان سقوطه في النهر المتجمد مسألة وقت. قال أولاف: واو، يا له من تأرجح ممتع. دون أن تهدر مزيدا من الوقت لوحت إلسا بذراعيها مجددا، فظهرت دوامة أخرى من السحر الجليدي، بدت وكأنها تخرج من الأرض. تشكلت هذه المرة ست زلاجات جليدية، واحدة بجانب كل منهم، وصاحت: اقفزوا عليها. وما إن بدأ السلم في التمايل إلى أحد الجانبين، قفز كل على زلاجته، ثم اندفعوا فوق القوس المنحدر محدثين صوتا عاليا وانزلقوا فوق النهر المتجمد، وأخذوا يصيحون مهللين بينما تتزايد سرعة زلاجاتهم أكثر فأكثر فوق الجليد. ارتسمت على وجه ليتل روك ابتسامة كبيرة صائحا: وو وهو. لم يسبق له تجربة مثل هذه الركوبة المنعشة أبدا. صاح أولاف: هذه أفضل ركوبة على الإطلاق. كانت سرعتهم قد تزايدت جدا إلى درجة أن قوة الدفع ظلت تمضي بهم حتى بعد وصولهم إلى سطح النهر، وهكذا واصلوا التزلج عبر النهر المتجمد. الفصل السابع. بمجرد أن توقفت الزلاجات ابتهج الجميع. كانوا قد عبروا كل الطريق المؤدي إلى الجهة الأخرى من الجبل. ابتسم ليتل روك لإلسا وأنا قائلاً: لقد أنقذتمانا. ثم ترجل من على زلاجته ليعانقهما وهو يقول: أنا لقد جئت بفكرة السلم سريعاً جداً، وأنت يا إلسا لم تتواني عن صنع تلك الزلاجات الجليدية. نظر إليهما في إجلال وتقدير وأردف: أنتما جسورتان. تناول ليتل روك كيسه وحل الرباط، ثم أخرج إحدى البلورات المتلألئة وأمسكها قائلاً: أريد أن أتشارك بلورتي الجليدية معكما لأنكما واجهتما الجليد بجسارة. وناولهما إياها. تأثرت الفتاتان بلفتة ليتل روك، كم هو كريم وطيب ليتشارك معهما بلورته التي حصل عليها بشق الأنفس. شكرته الاثنتان وعانقته كل منهما عناقا طويلا. أحكمت أن قبضتها على البلورة وقالت: صنعتني بها من أجلك حتى تصبح محتاجا إليها من أجل الاحتفال. ثم ابتسمت ووضعت البلورة في جيبها. عندما اقتربوا جميعا من مفترق طرق آخر، كان ليتل روك مستعدا لتولي المسؤولية. أراد أن يكون جسورا مثل إلسا وآنا. أخذ نفسا عميقا، وقبل أن يغير رأيه بدأ يمشي في المسار الأوسط. تنحنح كريستوف ثم همس قائلا: يعود بنا هذا المسار إلى النهر. ارتد ليتل روك على عقبيه ودلف إلى المسار الآخر، رافضا أن يدع الخطأ يعكر عليه اللحظة، ثم أعلن: من هنا. لم تكد الشمس تقشع سماء الليل حتى تثاءب ليتل روك. قال كريستوف: ربما يجدر بنا أن نتوقف ونستريح، بما أن الغيلان عادة ما تنام نهارا. ما رأيك يا ليتل روك؟ تثاءب مرة أخرى وقال: أعتقد أنها ربما تكون فكرة جيدة إذا كنتم جميعا متعبين أيضا. أشارت آنا إلى منطقة خلاء خارج المسار، إذ ارتأت أنهم قد يجدون مكانا جيدا في ذلك الاتجاه. وافق الجميع بعد خوضهم تلك الرحلة الشاقة الطويلة. توجهوا إلى المنطقة الخلاء ووجدوا بقعة مثالية بمحاذاة جدول صغير. بدت المنطقة المفتوحة أكثر دفئاً وراحة من التلال والجبال الصخرية المجاورة. كان شجر الصنوبر والتنوب الكبير يطوق المنطقة، وكان الخرير الخافت المنبعث من الجدول عذباً ومريحاً كتهويدة. لم يكد ليتل روك يجلس بالقرب من جذع شجرة مغطاً بالطحالب حتى تكور ونام. كان يبدو تماماً مثل أي صخرة أخرى على الأرض. أخذت إلسا وآنا كريستوف جانباً ليتحدثوا على انفراد. قالت آنا: لا نريد أن نشغل ليتل روك، لكن ألا ينبغي لنا أن نقلق؟ لم يتبقى سوى ليلتين وقضي الأمر. وضحت إلسا: الأمر وما فيه أننا قلقتان بعض الشيء. كيف سيكون الوضع إذا فوت الاحتفال؟ أضافت آنا: كيف سيكون الوضع إذا لم نتمكن من العثور على جراند بابي؟ أو وجدناه ووصلنا إلى الاحتفال في الوقت المناسب، لكن دون أن تتوهج باللورة التتبع الخاصة بليتل روك. تفهم كريستوف مخاوفهما وقال: حسناً، إذا فوت الاحتفال أو لم يحصل على باللورته سيتعين عليه الانتظار حتى العام المقبل. ثم هز رأسه وأردف: سيحطمه هذا الأمر. أومأت آنا وإلسا. لم يسعهما سوى تخيل كم سيكون ليتل روك حزيناً إذا تخلف بعد أن اقترب إلى هذا الحد. كان يحاول بجد، وكانت الاثنتان تريدان له النجاح. مع ذلك كانت الاثنتان تدركان أن الرغبة في الشيء لا تكفي، وأن القلق لا يجدي نفعاً. قالت آنا: أعتقد أن كل ما يمكننا فعله هو المضي قدماً. أضافت إلسا: وأن نشجعه، سنكون مستعدين للرحيل حالما يستيقظ. انتهوا إلى أنهم جميعاً كانوا بحاجة إلى الراحة. كانت السلسلة الجبلية فسيحة، ولم يكن ثمة سبيل لمعرفة مدى اقترابهم من نهاية رحلتهم. سرعان ما غطى كريستوف وإلسا في النوم، بينما اقتطعت آنا بعض الوقت للتدوين في دفتر اليوميات، لكن قبل أن تتمكن من إنهاء جملتها الأخيرة، أغمضت عينيها واستغرقت في النوم. الفصل الثامن. مع الغروب، وبمجرد أن بدأت الشمس تصبغ السماء بظلال وردية وبرتقالية، استقام ليتل روك متحرراً من هيئته الصخرية دون أن يستفيق كلياً. غمغم ليتل روك وهو يترنح قائلاً: لا تأخذ فطري، لا أنا أريده، إنه يبدو هشاً. تفتحت عيناه فأزال لعابه عن فمه وجلس منتصب القامة، انتبه إلى وجود أصدقائه النائمين وجانب الجبل من حوله. استغرق لحظة حتى يتذكر أين هو وما كان يفعل، وفور أن أدرك شعر بوخزة حماس، قفز في الهواء محدثاً ارتطاماً قوياً وهو يهبط، ثم غنى بابتهاج: لقد حان وقت الاستيقاظ يا جماعة! عندما سمع أولاف صوت ليتل روك، جاء من طريق مجاور ركضاً وصاح: أهلاً يا ليتل روك! ابتسم ليتل روك وقد تفاجأ أن أولاف كان مستيقظاً بالفعل، وعندما حدق إلى رجل الثلج لاحظ أن مظهره اختلف بعض الشيء، لكنه لم يتبين وجه الاختلاف. أوضح له أولاف: غلب الحماس نومي فذهبت أستكشف. ثم حكى لليتل روك أنه كان يتجول عند جانب الجبل قائلاً بحماس: المكان هنا رائع، توجد أشياء كثيرة جداً يمكن رؤيتها. كنت أتجول ووجدت حشرة خضراء شديدة اللمعان طارت أمام وجهي مباشرة، حتى إن ذراعي سقطتا من شدة الفزع. وجدت ذراعاً واحدة فقط، لكن حتماً ستظهر الثانية في مكان ما. هكذا أدرك ليتل روك الفارق وقال: هذا هو وجه الاختلاف. ثم أضاف وقد أصبح متلهفاً للاستكشاف: ربما يكون بوسعنا تتبع ذراعك، هل وجدت أثراً لجراند بابي في أي مكان؟ رد أولاف: لا أظن، أتساءل إن كان جراند بابي قد رأى تلك الحشرة هو الآخر. لم يتحمل ليتل روك الانتظار أكثر من ذلك، فراجع إلى الجماعة النائمة وقد أصبح مستعداً لتولي زمام الأمور، ثم أعلن: ستغرب الشمس، لقد حان وقت الاستيقاظ والتتبع يا جماعة. حاولت آنا جاهدة فتح عينيها وقالت: وقع الجملة غريب جدا. نهض كريستوف متثائبا وهو يقول: هكذا يعيش الغيلان. مدت إلسا ذراعيها عاليا فوق رأسها وقالت: صباح الخير، أقصد مساء. ابتسمت آنا ابتسامة ناعسة وهي تعتدل لتجلس وردت: مساء النور. قال ليتل روك: هذا صحيح، نقول تمسون على خير قبل النوم، ومساء الخير عندما نستيقظ، إنكما تتقنان عيش الغيلان. كان ليتل روك يسير فوق جذر شجرة سميك محاولا التوازن، وهو يضع قدما أمام الأخرى في حذر، كان يحاول تتبع مسار الجذر الشبيه بالمتاهة عبر الأرض. قهقهت آنا وإلسا وشكرتا ليتل روك على الإطراء، ثم حذت آنا حذو كريستوف ببطء، فجثت على ركبتيها قرب الجدول وقوست يديها لتجعل منهما كوبا، ثم اغترفت بعض الماء البارد ورشته على وجهها، بيد أنها صرخت بمجرد أن لمس الماء البارد بشرتها وصاحت: بارد! برر! صدر عن شفتي كريستوف صوت مضحك بينما يهز رأسه وينضح قطرات الماء حوله في كل مكان، ثم نظر إليها وقد تخضب وجهه بالأحمر الوردي قائلاً: صحيح، لكنها طاقة فورية، أليس كذلك؟ أقرت بذلك فقد كان الماء البارد المنعش معيناً لها على الاستيقاظ بكل تأكيد. سأل ليتل روك: الجميع مستعد لنبدأ التتبع؟ فور أن استجمعوا قواهم بدأوا السير، وتقدمهم ليتل روك صائحاً: من هنا! بمحاذاة الطريق الجبلي اصطف شجر التنوب والصنوبر الذي تساقطت أكوازه الثقيلة، وتناثرت العشرات منها على الأرض. التقطت آنا إحداها لتتأمل جمالها فاندهشت من وزنها. نادت كريستوف قائلة: أمسك! ثم ألقت به إليه. التقطه كريستوف، وبمجرد أن استشعر وزنه في يديه قال: ياه، إنه ضخم جدا! وألقى به إلى ليتل روك. أمسكه الغول بيد واحدة في سعادة وقال: إنه مفيد جدا أيضا، ويمشط الشعر تمشيطا رائعا. مرر ليتل روك كوز الصنوبر عبر شعره العشبي، ثم أنزله إلى ظهره، وأخذ يحركه إلى أعلى وأسفل قائلا: ويحك الظهر حكا ممتازا، وطعمه لذيذ على نحو يدعو للاندهاش. ثم فتح فمه على اتساعه وألقى كوز الصنوبر بداخله. انبهر الجميع وهم يشاهدونه يطحن كوز الصنوبر بأسنانه ويأتي عليه في بضع مضغات. قال ليتل روك: كانت طيبة، شكرا. وكز سفين كوز الصنوبر ولعقه فجفل نفورا وحاول التخلص من المذاق الشنيع. أراد كريستوف حقا أن يساعد ليتل روك على أن يفطن إلى مهاراته، فسار بجانبه وقال: أي قاعدة تتبع ستجرب الليلة؟ ما الذي ينبغي عليك فعله في رأيك؟ لوى ليتل روك فمه جانبا وأخذ يحك رأسه وهو يمعن في التفكير، ثم أخذ يعدد على أصابعه مغمغما بصوت خافت: كن جسورا، كن منتبها، كن مبدعا، حتى يتأكد من أنه يتذكر قواعد التتبع الثلاث. ثم قال: أعتقد أنني سأركز على الانتباه، سأبحث عن طرف خيط. فرد كريستوف: ممتاز، فكرة رائعة. دقق ليتل روك النظر في المنطقة المحيطة بتعبير جاد، ثم رفع إصبعا وقال: ولن أدخر جهدا. وهكذا انطلق مسرعا نحو شجيرة قريبة ونظر تحتها، لكنه لم يجد سوى سنجاب صغير يحرس حبة جوز. في أثناء سيرهم أمعن النظر في لحاء الأشجار، لكنه لم يرى سوى حشرات بالغة الصغر. رفع نظره إلى السماء وفروع الشجر، لكنه لم يرى سوى طيور، حتى إنه رفع صخرة ونظر تحتها، لكنه لم يرى سوى بعض الديدان الممتلئة وهي تتلوى في طريقها إلى الأرض. ثم رأى ليتل روك شيئا بارزا إلى جانب جلمود، فشهق معلنا: أرى طرف خيط! وشق طريقه مسرعا، ثم رفع ذلك الشيء البارز ليري الجميع اكتشافه العظيم: فرع شجرة مكسور. أشار إلى نفس اتجاه الفرع قائلا: قطعا سلك جراند بابي هذا الطريق. اتسعت عينا أولاف وهو يندفع ملوحا بذراع مصنوعة من غصن شجرة، ثم قال للغصن في ابتهاج: ها أنت ذا أيها الذراع. تحرك الغصن ملوحا ليرد تحية أولاف، ففزع ليتل روك وأسقط الغصن على الأرض. التقطه أولاف وأعاد غرزه في جذعه، وظل يضبط مكانه حتى أصبح ملائما تماما، ثم قال في ارتياح: آه، هذا أفضل بكثير جدا، شكرا يا ليتل روك. انتبه كريستوف إلى خيبة الأمل التي علت وجه ليتل روك فقال: يمكن لأي غول أن يقع في هذا الخطأ، فضلا عن أنك ساعدت أولاف. تخيل شعوره لو أنه ترك ذراعه هنا على الجبل إلى الأبد. تهلل وجه ليتل روك وقال: صحيح، كان ليصبح شيئا فظيعا، أنا سعيد لأنني عثرت على ذراعك يا أولاف. فرد أولاف: إنك متتبع جيد جدا. وشكره مجدداً. فور أن سمع ليتل روك هذا الإطراء، خطرت إليه فكرة، فأخرج كيسه وحل الرباط بسرعة، ثم نظر إلى داخل الكيس مفتشاً عن بلورته الخاصة بالتتبع، لكنها كانت على انطفائها منذ أن تركوا وادي الغيلان. التفت ليتل روك إلى كريستوف ليريه البلورة قائلاً: ظننت أن العثور على ذراع أولاف قد يجعل بلورة تتوهج. انحنى كريستوف تجاه ليتل روك ووضع يده على كتف الغول الصغير الحزين، ثم قال له برفق: كانت محاولة جيدة، بيد أن العثور على ذراع أولاف كان مصادفة. لقد ظننت أنه طرف خيط يقود إلى جراند بابي. عليك فقط أن تستمر في المحاولة. أنا متأكد أنك ستجد طرف خيط حقيقي في مكان ما. علم ليتل روك أن كريستوف محق، كان عليه أن يستمر في المحاولة. ربط الكيس وحفظه من جديد، ثم نظر إلى جماعته مجبرا نفسه على الابتسام وقال: حسنا، يستحسن أن نواصل السير، أنا منتبه وأعلم أن طرف خيط مهم قد يكون قريبا. بهرهم جميعا، ورغم العقبات المنتشرة بطول الطريق أبلى ليتل روك بلاء حسنا في أن يظل متفائلا. بينما وصل الجميع صعود الجبل، أخذت الأشجار المصطفة بمحاذاة الطريق تقل شيئا فشيئا، واشتدت ظلمة السماء. زاد من إحباطهم عدم وجود أثر لأضواء الشمال، إلا أن النجوم أضاءت سماء الليل بنورها الساطع المتلألئ. أبدت آنا إعجابها بالمنظر قائلة: لم يسبق لي أن رأيت كل هذه النجوم على ما أظن. قالت إلسا: إنها فائقة الجمال. أردف أولاف: تنام النجوم نهاراً وتستيقظ وتتلألأ ليلاً، مثلك تماماً يا ليتل روك. لم يشبه ليتل روك بنجمة من قبل أبداً، فقهقه قائلاً: لقد حصلت على بلورتي الخاصة بتأمل النجوم، وبوسعي إخباركم أن نجمة الشمال هناك بالضبط. وأشار إلى نجمة وهاجة في السماء. أنصت الجميع إلى ليتل روك وهو يواصل الإشارة إلى بعض النجوم الأخرى التي كان يعرفها، حتى إنه أراهم عدة كواكب. أشار إلى مجموعة نجوم على شكل أرنب وقال: هذا هو الأرنب الجرانيتي الكبير، هل ترون أذنه؟ ثم أشار إلى هيكل ثعلبي خلف الأرنب قائلاً: وذلك المتواجد هناك هو الثعلب، انظروا كيف يبدو، كما لو أن الثعلب يطارد الأرنب. وأردف مقهقها: إنه خلفه مباشرة، لكنه لن يلحق به أبدا. بهرتهم جميعا معرفة ليتل روك بالنجوم. أنا أحبها لأنها صور في السماء تحكي قصصا. ظل ليتل روك يحكي لهم عن بعض الكواكب الأخرى والقصص المتماشية معها، حتى شتت شيء على الأرض انتباهه، فاتقد حماساً ونادى الجميع: لقد وجدت شيئاً مهماً جداً، طرف خيط. رفع قطعة طحالب سميكة لونها أخضر زاهن صائحاً: لقد سقطت من عباءة جراند بابي. وأخذ يقلب قطعة الطحالب شيئاً بسيطاً مستعيناً بالضوء المنبعث من النجوم ليفحصها من جميع الجوانب، ثم قال: نعم، بوسعي تمييزها في أي مكان. اقترب أولاف خطوة صوب ليتل روك ليتحقق الطحالب، فاستشعر شيئاً على قدمه، ثم رفع قدمه ليكشف عن مجموعة طحالب تتدلى منها صائحاً: انظروا، أنا أيضاً وجدت طرف خيط. لم تشأ إلسا جرح شعورهما، لكنها لفتت نظرهما إلى أن الطحالب تغطي جزءاً كبيراً من المنطقة المحيطة، قائلة: من المحتمل ألا تكون قد سقطت من عباءة جراند بابي، قد تكون مجرد طحالب. نظر ليتل روك حوله فوجد أن إلسا كانت على صواب، لقد نمت الطحالب بمحاذاة الطريق وعليه، كانت في كل مكان، والحقيقة أنها لم تلتصق بقدم أولاف وحده، بل بأقدامهم جميعاً، حتى سفين، تشابكت حول حوافره خطوط لزجة من الطحالب الناعمة التي تمددت إلى أعلى عندما حاول التخلص منها وهو ينخر ويضرب الأرض بقدميه. تنهد ليتل روك وأومأ برأسه ثم قال: أنت محقة يا إلسا، لم تسقط هذه الطحالب من عباءة جراند بابي، إنها مجرد طحالب. وألقى بها وراء كتفه ماسحا يدا بأخرى ليتخلص من التراب ويستعد للمضي قدما. حذى أولاف حذو ليتل روك، فعل الشيء نفسه قائلا: إنها مجرد طحالب، ثم رفعها عاليا وكاد أن يلقي بها بعيدا، لكنه لم يلبث أن أعادها برفق إلى الأرض وهو يقول: لكنها طحالب جميلة جدا. رافضا أن يتملكه الإحباط قال ليتل روك: حسنا، أرى أن نمضي قدما. وواصل صعود الجبل وأصدقاؤه في عقبه مباشرة. الفصل التاسع. مع مواصلتهم السير بدأت الطحالب تقل، وسرعان ما اكتست الأرض بالثلج الناعم الذي تلألأ في ضوء النجوم. كلما واصلوا الصعود ازداد الجو برودة، حتى أصبح عمق الثلج الناعم كافياً ليطوق كعوبهم. كان تذكيراً بارداً بحلول الشتاء بعد يومين فقط، ما جعل سؤالاً هاماً يتبادر إلى أذهان الجميع: هل يجدون جراند بابي في الوقت المناسب من أجل الاحتفال؟ لكن لم تكن لدى أحدهم الرغبة في طرح السؤال علناً، فواصلوا السير صامتين على أمل أن يجدوا ولو حتى طرف خيط صغير قريباً. ثم مع اقترابهم من قمة الجبل وخارج الطريق مباشرة، لاحظت أنا وكريستوف آثاراً لافتة للانتباه فوق الثلج الناعم، فهمست أنا: يبدو أن هذه الآثار تعود إلى جراند بابي، أليس كذلك؟ ألقى كريستوف نظرة واحدة على الآثار الغيلانية المكتنزة وأومأ برأسه، ثم نادى ليتل روك: تعال انظر ماذا وجدنا. بيد أن ليتل روك كان منشغلا، إذ كان قد وجد آثارا مثيرة للاهتمام هو الآخر، عدا أن الآثار التي وجدها كانت على الطريق. رد عليه: مهلا يا كريستوف، لدي طرف خيط حقيقي هنا، آثار ربما تكون آثار جراند بابي. تتبع الآثار مفعماً بالحماس وقال: قد يكون هذا طرف الخيط الذي ظللت أبحث عنه، قد يكون الشيء الذي يقودنا أخيراً إلى... ثم توقف عن الحديث، إذ وجد أن المسار الذي اتخذته الآثار قد انتهى به عند... سفين؟ قالها ليتل روك في إحباط. نظر إليه الرنة بتعبير يشبه الابتسامة، ثم لحس وجنته لحسة كبيرة، فتنهد ليتل روك وربت رأس سفين، ثم استدار وخرج عن الطريق قاصدا منطقة خلاء صغيرة، وتطلع إلى السماء صائحا: كيف أخطئ إلى هذا الحد؟ كيف كل مرة؟ تأوه من أعماقه، ثم ارتمى على الثلج العميق وتأمل السماء. حاول كريستوف أن يمنع نفسه من الضحك وقال: يجدر بك حقا أن تأتي وتلقي نظرة على هذه الآثار يا ليتل روك. لم يحرك ليتل روك ساكنا، وظل مستلقيا على الأرض محدقا إلى النجوم. فدنت منه آنا ومدت يدها إليه قائلة: هيا، نحن بحاجة إلى نظرتك ورأيك، أنت المتتبع وأنت الأدرى بجراند بابي، أنت الخبير هنا. تطلع إليها ليتل روك ولم يستطع أن يتمالك نفسه، فتسللت الابتسامة بطيئا إلى وجهه، علم أن ارتماءه على الثلج هكذا تصرف أرعن، فمد يده إلى أعلى وأمسك بيدها، حاولت أن ترفعه فانزلق وسقط الاثنان معا، فصاح: آسف يا آنا. اعتدل الاثنان جالسين، ثم نظر أحدهما إلى الآخر وقد غطى الثلج رأسيهما، فلم يسعهما سوى الضحك. قالت آنا: ربما يكون من الأفضل أن ينهض كل بمفرده. إلا أن ليتل روك وثب على الفور ووقف بقدميه على الأرض، ثم مد يده لآنا قائلا: سأساعدك. ابتسمت آنا وأمسكت بيده فرفعها من على الأرض، وهكذا أخذته آنا إلى مكان الآثار التي وجدتها هي وكريستوف وسألته: هيا ماذا ترى؟ تفحص ليتل روك آثار الأقدام، فسأله كريستوف: هل يحتمل أنها تعود إلى جراند بابي؟ جث ليتل روك بالقرب من الآثار وشمها، ثم مرر إصبعه حولها في الثلج ونظر إليها من زوايا مختلفة، صانعا بيديه إطارا خياليا وكأنه يحاول تقدير حجمها، ثم وضع قدما بجوار واحدة من تلك الآثار وغرسها في الثلج، وأخذ يقارن بين الاثنتين وهو يلوي وجهه كما لو أنه يمعن في الأمر، وأخيرا نظر إلى كريستوف وأنا رافعا حاجبيه وقال: إنها آثار أقدام جراند بابي، لنمضي في هذا الاتجاه. وهكذا تتبع ليتل روك الآثار التي اتخذت منحدرا حادا مسارا لها، بيد أنهم وجدوا شيئا غريبا عندما وصلوا إلى القمة، وهو اختفاء آثار الأقدام عند نهاية المنحدر الصخري الضيق. قال ليتل روك مستغرقا في التفكير: ماذا حدث؟ لا يمكن أن يكون ذلك مبشرا بأي خير. كان صوته يتهدج من القلق، وأخذ يتحدث بسرعة وهو يسير، متخيلا نوعية الأشياء الرهيبة التي ربما تكون قد أصابت جراند بابي، وأردف: ربما هوى طائر عملاق على الجبل والتقطه ببراثنه الضخمة. ظل قلقه يتصاعد شيئا فشيئا وقال: أو ظن سنجاب أنه جوزة شهية. حاول كريستوف تهدئته فقال: ليتل روك. إلا أن ليتل روك لم يستطع منع نفسه وتابع: أو ربما التهمه سرب كبير من الفراشات الهائجة دون أن يترك أثرا. حاول كريستوف توجيه انتباهه فقال: ليتل روك، أنا متأكد من أن جراند بابي بخير، لم يقع أي من تلك الأمور. سأله ليتل روك: وما أدراك؟ فشرع كريستوف: حسنا، لنفكر مليا. لا يمتلك أي طائر القوة الكافية لالتقاط جراند بابي، إنه ثقيل جدا، أتتذكر؟ أما السناجب فهي ودودة مع الغيلان، وأنتم أصدقاء جيدون. ناهيك عن أنه يستحيل على سنجاب أن يخلط بين غول وحبة جوز، علاوة على ذلك فإن الغيلان أكبر بكثير من أن تكون جوزا، وفيما يخص الفراشات فإنها تفضل حبوب اللقاح على الغيلان حتى عندما تكون هائجة. ابتسم ليتل روك حتى تسللت ضحكة من بين شفتيه، أدرك حمق ما بدر عنه وقال: نعم أنت محق، ربما جمحت قليلا بخيالي للحظة. فرد كريستوف بمرح: قليلا. إلا أن تعبير آنا التي كانت تنظر إلى السماء لم يبعث على الطمأنينة، وأشارت قائلة: انظروا. كانت سحابة كبيرة داكنة قد تسببت في انطفاء كتلة من النجوم، وبدا كما لو أن حجم السحابة يتزايد مع كل ثانية تمر. قال كريستوف: يبدو أن ثمة عاصفة في الطريق. فعبس ليتل روك قائلا: لا، إنها مجرد سحابة عابرة، سنكون على ما يرام، لا داعي للقلق. لقد طويت صفحة القلق، وأعتقد أنني سأضع قاعدة رابعة للتتبع، لا تقلق من شيء. ما رأيكم يا رفاق؟ رد أولاف: تبدو قاعدة عظيمة. أردف ليتل روك: عندما نعثر على جراند بابي سأفاتحه في أمر إضافتها. بيد أن الريح اشتدت فجأة وصرت عبر شجر البتول الطويل الهزيل صريراً، وتأرجحت فروع الشجر حتى انتزعت آخر أوراقها وتناثرت، حتى إن النجوم سرعان ما اختفت تماماً، كما لو كانت السحابة الضخمة قد ابتلعتها وأفنتها. وهكذا اكتست السماء بغطاء كثيف، وما إن بدأت الريح تعصف وتشتد قوتها ويعلو صريرها مع كل ثانية تمر، حتى بدا الجبل منذراً بالسوء. فالتفت ليتل روك إليهم قائلاً: أتدرون؟ أظن أنكم ربما تكونون على حق. مرت الرياح سريعاً عبر كتلة الشعر الصغيرة التي علت رأسه فبسطتها، فاستكمل: أعتقد أن هناك احتمالاً كبيراً بأن ثمة عاصفة في الطريق. ووافقه الجميع مدركين أن عليهم التصرف بسرعة، فقال ليتل روك: أشعر أنني أصبحت أتمتع بخبرة أكبر في السفر والاستكشاف، لذا ابقوا أنتم هنا وسأذهب أنا للبحث عن مأوى. فصاحوا جميعا: لا. وعرضت إلسا أن تساعده قائلة: دعني أحاول، أعتقد أن بوسع المساعدة. اقترب بعضهم من بعض ليحتموا من العاصفة الآخذة في الاشتداد، وبدأ الثلج الناعم يتساقط بكثافة حتى صعب عليهم رؤية أحدهم الآخر. لوحت إلسا بذراعيها فلفهم سحرها الثلجي، وظلت تلوح حتى أخرجت من الأرض بسحرها مأوى ثلجيا وقاهم من جميع الجهات، كان متقوسا من أعلى وكثيفا بما يكفي ليجعلهم آمنين من العاصفة الثلجية الآخذة في الاشتداد بالخارج. كان الأمر أشبه بأن تكون داخل قبة ثلجية جميلة. قالت آنا: أحسنت التفكير يا إلسا، الجو دافئ ومريح هنا في الداخل. وأضاف كريستوف: قد نبقى هنا بعض الوقت، الجو يبدو عاصفا جدا في الخارج. فاقترح ليتل روك: ما رأيكم لو استمعنا إلى حكاية أخرى؟ هل لدى أحدكم قصة يتشاركها معنا؟ فرفع أولاف ذراعه المصنوعة من غصن شجرة وقال: أوه، أنا عندي قصة تذكرني هذه العاصفة بحكاية أعرفها، حكاية عن أضواء الشمال، هل تودون سماعها؟ وافق الجميع، إذ كان الوقت مثالياً لأن يروي أولاف القصة. فابتسم رجل الثلج وشرع يحكي. الفصل العاشر. أولاف: في ليلة اشتد بردها وثلجها، صنعتني إلسا بسحرها فوق قمة جبل يكسوه الثلج ويشتد عنده البرد، جبل الشمال. فتحت عيني ولم أستطع تصديق الأمر، كان بوسعي أن أرى، وقلت: أهلاً، أنا أولاف وأحب العناق الدافئ. كان بوسعي التحدث، كان الأمر رائعاً، ياه، أتذكر ذلك جيداً. ثم تحركت، التفت برأسي وأملتها ونظرت إلى أعلى وأسفل واستدرت استدارة كاملة، حركت ساقي اليسرى ثم حركت ساقي اليمنى، أوه، وهززت مؤخرتي من جانب إلى جانب هكذا، ومن الخلف إلى الأمام هكذا، ثم أدرتها دورانا كاملا هكذا. كان الأمر أشبه بالرقص، كان هذا هو أفضل ما حدث لي على الإطلاق. لأول مرة يكون عندي هذه الأطراف المتحركة الرائعة. بعد كل هذه الحركة والاهتزاز حدث شيء آخر، مشيت، كان بوسعي فعلا أن أذهب إلى أماكن. هكذا مضيت أمشي وأستكشف، أردت أن أرى كل شيء، كان كل شيء جميلا، لم يكن يحيطني سوى الثلج والهواء والجليد والنجوم والقمر، والثلج. لقد رأينا ثلجاً كثيراً اليوم، لكن مع تلك العاصفة الثلجية التي تهب في الخارج، أنا متأكد أننا سنرى المزيد. أنا أحب الصيف والشمس، لكنني أحب الشتاء والثلج الناعم أيضاً. دائماً ما يكون الثلج الناعم شديد البياض ومنتفش وناعم. ألن يكون مسلياً لو أن لونه تغير كل فترة؟ أن يكون أخضر كالعشب مثلاً، أو وردياً كالورود، أن يتلون بكل هذه الألوان الدافئة البهيجة حتى تصبح الأجواء صيفية طوال العام. أين توقفت؟ تذكرت، كنت أتجول وأستكشف وأقضي وقتاً رائعاً وأنا أنزل جبل الشمال الذي كان كبيراً جداً وشديد الانحدار، لكن ما لبثت أن بدأت أنزل حتى أخذت ساقايا تتحركان أسرع فأسرع، وصرت أركض قبل أن أدرك الأمر، وسرعان ما تزايدت سرعتي حتى انزلقت وبدأت أتدحرج. كان الأمر برمته جنونياً، أخذ كل شيء يلف في دوائر ودوائر ودوائر، وبدا الأمر كما لو أن حياتي قد انقلبت رأساً على عقب. كنت أتدحرج بسرعة شديدة جعلتني أفقد رأسي وساقي ومؤخرتي ووسطي. كان كل شيء يتدحرج في جميع الاتجاهات نحو سفح الجبل، وقد سعدت بالأمر. أوه واو، صوت الريح مرتفع، أليس كذلك؟ يبدو غاضباً بعض الشيء، كما لو أنه بحاجة إلى عناق دافئ ولطيف. كان الجو عاصفاً فوق جبل الشمال في تلك الليلة أيضاً، لكنه لم يكن صاخباً إلى هذا الحد. أنا أحب هذا المأوى المريح. شكراً على بنائه يا إلسا. حسناً، لنعد إلى قصتي. كنت أتدحرج نحو سفح الجبل وتناثرت أشلائي. ووووي! كنت مستمتعاً وأنا أشاهد العالم يدور من حولي. لملمت بعض أعضائي أشياء في طريقها، فعلق بوسطي فرعان، والتقطت مؤخرتي بعضاً من تلك الأشياء الدائرية الصغيرة، والتصقت بساقي بضعة أغصان. وعندما وصلت جميع أشلائي إلى سفح الجبل وتوقفت، نظرت حولي لا أدري كيف ألملم نفسي، لكن بمجرد أن رأيت تلك الأغصان عالقة في وسطي حتى وضعتها كل إلى جانب، ووجدت أنهما ذراعي بالفعل، بل وتمكنت من تحريكهما. لملمت جميع أشلائي في مكان واحد وحاولت وضع كل شيء في مكانه المناسب، لكن بما أنه كان يومي الأول استغرقت بعض الوقت. أخذت أضع مؤخرتي فوق رأسي وقلبت رأسي على عقبها، وحاولت أن أضع وسطي جانباً، ثم حاولت وضعه مرة أخرى في الجزء العلوي. جربت أشياء أخرى مختلفة، لكن لم يبدو أي منها صائباً، حتى هوى طائر رمادي كبير بجواري. نظرت إليه فوجدت أن رأسه يعلو جسده، فحاولت محاكاة الأمر ووضعت رأسي مثله تماماً، ثم انتبهت إلى ساقي الطائر فغرزت ساقي في الجزء السفلي، ثم نزعت تلك الأشياء الدائرية عن مؤخرتي ووضعتها في الجزء الأمامي. أترون؟ هنا بالضبط. أزرار، بدت رائعة. ثم وضعت الغصن فوق رأسي فأصبح عندي شعر. في بادئ الأمر وضعته على جبهتي، ثم جربت وضعه عند أذني، ثم حاولت استعماله كأنف، إلا أن ذلك لم يفلح أيضاً. لم يكن لدي أنف ذلك اليوم، أنا هي من منحتني إياه. على أي حال استغرقت بعض الوقت، إلا أن الأمر بدا صائباً تماماً عندما وضعت الغصن أعلى رأسي وأصبحت كاملاً حينها. حلق الطائر في السماء وأخذت أراقبه وهو يطير بعيداً، حتى رأيت ضوءاً أخضر ساطعاً يظهر فجأة. ظننت الضوء من صنع الطائر، لكنها كانت أضواء الشمال. ظل الضوء الأخضر ينبسط أكثر فأكثر ويدور ببطء حول النجوم والقمر، كان يشبه اهتزازاً بطيئاً جداً، وظل ينبسط أكثر فأكثر. كانت السماء ساهرة مثلي، تأملتها بينما تتحرك وحسب. لم يكن قد سبق لي أن رأيت شيئاً على هذا القدر من الجمال قط، لكن بالطبع لم تكن قد مرت سوى دقائق معدودة على تواجدي في الحياة، ومع ذلك فقد كان أفضل يوم في حياتي. لم يمر وقت طويل حتى بدا وأن الضوء الأخضر يغطي نصف السماء. ظللت أتأمله طوال اليوم، وحتى الآن عندما أرى أضواء الشمال ترقص وتدور في السماء في أي وقت أفكر في ذلك اليوم وفي السعادة البالغة التي شعرت بها كوني جزءا من عالم جميل كهذا العالم. الفصل الحادي عشر. قال ليتل روك: واو، لقد كانت هذه قصة رائعة يا أولاف. كان يحب الإنصات إلى أصدقائه الجدد وهم يقصون حكاياتهم. ارتعشت أذنا ليتل روك فجأة ورفع يده هامسا: صح، مهلا، أنصتوا. فصمت الجميع وأصبح بوسعهم سماع ما يسمعه ليتل روك، أو بالأحرى ما لم يسمعه. خيم الصمت إذ كانت الرياح في الخارج قد توقفت عن العصف والارتطام بجدران المأوى. قال ليتل روك: توقفت الرياح، لابد من أن العاصفة قد انتهت. استرق أولاف النظر إلى الخارج وأكد صحة ما قاله ليتل روك. كانت العاصفة الثلجية قد انقضت وتفرقت السحب المتبقية عبر السماء كاشفة عن القمر والنجوم. كان كل شيء هادئا. خطى ليتل روك فوق كتلة ثلجية عند مدخل المأوى وتبين المكان حوله، ثم قال: واو، يوجد ثلج كثير، لقد غطى الجبل، يبدو كل شيء مختلفا جدا. لحق به الجميع إلى الخارج وتأملوا بلاد العجائب الشتوية. كان ضوء القمر الخافت قد أضفى درجة من درجات الأزرق على الثلج الناعم المتساقط حديثا، الذي بدا كما لو أنه قد امتد إلى ما لا نهاية. وتدلت رقاقات ثلجية من غصون الشجر مثل زينة بلورية جميلة. تمهل الجميع في السير إذ كانت أقدامهم تغوص في الثلج مع كل خطوة يخطونها وتصعب عليهم الحركة. شق كريستوف طريقه عبر المسار العميق قائلا: ما الذي ينبغي علينا فعله بعد ذلك؟ ليتل روك. التفت كريستوف فوجد ليتل روك جاثيا على قوائمه الأربع. كان ليتل روك ينبش في الثلج قائلا: قد يفلح الأمر إذا فعلت ذلك برفق. فسألته آنا: ما الذي تحاول فعله؟ ثم رفعت ساقها إلى أعلى على نحو أخرق محاولة أن تخطو خطوة أخرى. فرد: أنا أنبش عن آثار أقدام جراند بابي. قبل أن تهب العاصفة مباشرة كنا نتتبع الآثار. إذا تمكنت من الوصول إليها سنتمكن من المضي قدما والعثور على جراند بابي. قال كريستوف: لقد انتهى مسارها عند قمة المنحدر، أتذكر؟ فنهض ليتل روك من على الأرض وقال: أخ، لقد نسيت هذا الأمر. ثم ابتسم خجلا وأردف: الأمر وما فيه هو أنني كنت متحمسا بشأن ذلك الخيط، كان طرف خيط جيدا. نفض كريستوف بعض الثلج عن بنطاله وقال: فعلا، وما زال بوسعنا الاستفادة منه، دعونا نفكر. وافقه ليتل روك قائلا: صحيح، دعونا نفكر. كان جراند بابي هنا، هذا الجزء نعلمه، إلى أين يمكن أن يكون قد ذهب بعد ذلك؟ ثم أخذ يدقق النظر في المكان. بادرت إلسا: ربما ذهب إلى الجهة الأخرى من الجبل، علينا أن نمضي في ذلك الاتجاه، قد نجد طرف خيط آخر هناك. قال ليتل روك: أراهن أن هذا هو ما فعله بالضبط، هيا بنا. على مهل شق الجميع طريقهم نحو المنحدر ونظروا إلى أسفل. كان الضوء المنبعث من القمر كافيا لينير المنزل الضخم وحافة الجبل شديدة الانحدار المغطاة بالثلج الصقل الذي كان على حالته الأولى. تأملوا الامتداد الثلجي في صمت محاولين تبين خطوتهم التالية، وفجأة تبادرت إلى ذهن ليتل روك فكرة، فالتفت إلى أولاف قائلا: مهلا، أتتذكر قصتك؟ رد أولاف. نعم أتذكرها. فسأله الغول، هل يمكن أن نفعل ذلك؟ شهق أولاف وأومأ برأسه، انتبه إلى ما يقصده ليتل روك بالضبط، فضحك قائلا، تعجبني هذه الفكرة. وقفز على حافة الجبل صائحا، أراكم عند السفح. وهكذا تدحرج نحو الحافة وانزلقت أطرافه على الجبل في شتى الاتجاهات، ثم تكور ليتل روك حتى تحولت هيئته إلى صخرة كبيرة مغطاة بالطحالب، وتدحرج على الجبل مسرعا خلف أولاف. نظر كريستوف إلى إلسا وآنا قائلا، حسنا، ما رأيكما؟ دققت الاثنتان النظر في حافة الجبل لتحددا ما إذا كانتا مستعدتين للحاق بهما. كانت قدما آنا غارقتين في الثلج العميق، فقالت، أفضل من السير. ثم صاحت قائلة، آخر من يصل هو الكوز. وقفزت على الحافة وأخذت تتزلج وهي تضحك حتى وصلت إلى سفح الجبل. فقال كريستوف، لا لن تسبقيني. وألقى بنفسه على حافة الجبل مسرعا نحوها. فقالت إلسا، انتظروني. وهكذا شاركت هي الأخرى في اللعبة. قفز سفين على الحافة الجبلية وتزلج على مؤخرته حتى لحق برأس أولاف وهو ينزل، فابتهج رأس أولاف وهو يتدحرج قائلا، أهلا يا سفين. كانت المسافة التي تزلجها الأصدقاء وصولا إلى سفح الجبل طويلة، لكنهم استمتعوا بكل لحظة وهم يتسابقون على الحافة الجبلية. الفصل الثاني عشر. بمجرد أن توقف تحرر ليتل روك من تكوره وعاد إلى هيئته مرة أخرى وقال صائحا، لقد كان ذلك ممتعا. وافقه أولاف قائلا، لقد كان ممتعا جدا، ينبغي أن نكرر الأمر. نظر ليتل روك إلى أولاف، كان رأسه على الأرض وكان ينظر إلى أعلى مبتسما ابتسامة عريضة تملأ وجهه. بدأ أولاف وكأنه مدفون إلى عنقه في الثلج. استغرق الأمر ثانية حتى أدرك ليتل روك أن ذلك كان رأس أولاف فقط، ونهض يساعد رجل الثلج في جمع أطرافه المتناثرة. بادره، تفضل وسطك. ثم ناوله إياه قائلا، مهلا، أين أنفك؟ أطرق أولاف محاولا التأكد من أن أنفه قد اختفى فعلا، لم يكن قد انتبه إلى الأمر، فنادى، أوه أنفي، أين ذهب؟ التفت ليتل روك فوجد أنف أولاف في فم سفين. ابتسم سفين وألقى بالجزرة على الثلج، بينما يسيل خيط سميك من اللعاب على شفتيه. أمسك أولاف بالجزرة وأعاد غرسها في وجهه مع بعض لعاب قد علق بها. قال أولاف، شكرا يا سفين. عثر ليتل روك على باقي أعضاء أولاف وساعده في لملمة نفسه مرة أخرى. أعاد أولاف ساقيه إلى مؤخرته قائلا، شكرا يا ليتل روك. فرد ليتل روك، تفضل ذراعك، وأدخله في وسط أولاف. واصلت إلسا وآنا وكريستوف الضحك حتى تباطأت سرعتهم وتوقفوا أخيرا عند سفح الجبل، إلى درجة أن معدتهم آلمتهم من شدة الضحك، وتعين عليهم الانتظار دقيقة ليلتقطوا أنفاسهم. قالت آنا، سأعتبر ذلك تعادلا. لم تتمكن آنا من مقاومة كل ذلك الثلج الناعم المتساقط حديثا، فارتمت على ظهرها وصنعت ملكا من الثلج، ثم انضمت إليها إلسا واستلقت الأختان إحداهما إلى جانب الأخرى هنيها تتأملان سماء الليل المتلألئة. كان القمر يشبه ابتسامة عالية فوقهما. نهض ليتل روك وتنحنح، ثم أمسك بكيس البلور وحل الرباط قائلا، أولاف أنت تستحق أن تحمل بلورة. شهق أولاف، لم يصدق أنه سيحظى بمثل هذا الشرف. أخرج ليتل روك بلورة متوهجة من كيسه ومد بها يده إلى أولاف قائلاً: سأعيرك باللورتيا الخاصة بالثلج الناعم لأن قصتك ألهمتني بتلك الفكرة الرائعة. تهلل وجه أولاف وهو يأخذ البلورة، ثم ضمها إلى وجنته قائلاً: شكراً جزيلاً، إنها جميلة، إنها تلمع أكثر من تلك الحشرة الخضراء التي وجدتها. ثم عانق ليتل روك عناقاً دافئاً وشكره مجدداً. ابتسم كريستوف لليتل روك بفخر وقال: كانت هذه قوة ملاحظة منك يا ليتل روك، لقد أدركت أن قصة أولاف طريقة فعالة لنزول ذلك الجبل شديد الانحدار. أحسنت. ابتسم ليتل روك ابتسامة عريضة، كان شعور القيام بأمر صائب رائعا. ثم سمع صوت قرقرة خافت قادم من أعلى، فقال كريستوف: سفين، أرجوك قل لي إن هذا صوت معدتك. اهتزت الأرض تحت أقدامهم وتردد صوت الضوضاء في المكان، فرفع كريستوف بصره إلى قمة الجبل واتسعت عيناه، ثم صاح قائلا: انهيار جليدي، اركضوا. ورغم أن الأصدقاء ركضوا بأقصى سرعة دون أن ينظروا وراءهم، فقد كان الثلج العميق أشبه بمراس تثقل كل خطوة يخطونها. ثم لمحت آنا بروزا متدليا قد نتأ في الجبل، فأشارت نحوه وصاحت: من ذلك الاتجاه، انزلوا جميعا تحت ذلك البروز. مع انهيار الكتل الجليدية وانهمار الثلج، تقارب الأصدقاء بعضهم من بعض تحت الكتلة الصخرية وهيأوا أنفسهم للأسوأ. ومع اقتراب الجليد المنهار منهم أصبح بوسعهم سماع صوته يرتفع أكثر فأكثر، بيد أن الجليد المنهار كان قد انحسر تدريجيا قبل أن يصل إلى البروز بلحظة، واندفع رش ثلجي خفيف من فوق الحافة الصخرية متناثرا أمام وجوههم بنعومة، ثم تكورت ثلاث كرات ثلجية إلى جانب البروز، وتكومت إحداها فوق الأخرى فصنعت نسخة مصغرة من رجل ثلج، فنحت أولاف بإصبعه ابتسامة في الرأس وقال: أهلا يا سيد انهيار جليدي. ثم التفت إليهم جميعا وأضاف: ليس مخيفا إلى هذا الحد. فضحك الجميع ضحكة ارتياح. قالت آنا: أولاف، أين بلورتك؟ أخذ أولاف يدور حول نفسه وهو ينظر في كل مكان حوله قائلا: لا، أين بلورة ليتل روك الخاصة بالثلج الناعم؟ لا لا لا. انتبهت آنا إلى وميض عند منتصف ظهر أولاف وهو يدير ظهره إليها، فابتسمت وأمسكت به قائلة: وجدتها، لابد من أن ذلك حدث وأنت تركض من الانهيار الجليدي. قال أولاف: أوه، شكرا للثلج. ثم ربت وسطه بامتنان. سألته آنا إذا كان يرغب في أن تبقى بلورته معها في أمان، فسعد جدا بتلك الفكرة ووضعتها في جيبها مع بلورة الجليد. أشارت إلسا إلى خيط الضوء الذي بدأ يشرق في الأفق قائلة: واو، لقد فقدت الإحساس بالوقت مع كل ذلك الحماس. ردت آنا: وأنا أيضا. قال كريستوف: على الأرجح يجدر بنا أن... مهلا، أين ليتل روك؟ فهمس أولاف: أوه، إنه هنا. ثم نظر إلى أسفل حيث تكور ليتل روك بجواره وأضاف: ربما يكون هذا هو المكان الأمثل للقيلولة، ألا يبدو لطيفا وهو نائم؟ اتفقوا على التخييم هناك تحت البروز، وقبل النوم طلبت آنا إلى كريستوف وإلسا أن يكتبا في دفتر اليوميات، إذ رأت أن ضم وجهات نظر مختلفة من شأنه أن يضفي صورة أكثر شمولية، وهكذا تبادلوا القلم الرصاص لتدوين بعض الأشياء البسيطة. تدثرت آنا بعباءتها وحاولت الاستدفاء وهي تنتظر الاثنين حتى ينتهيا. كان بوسعهم الكتابة عن مغامراتهم لساعات لولا علمهم أنهم بحاجة إلى الراحة. ومع أن البروز حجب الشمس جيدا، فقد وجدت إلسا وآنا وكريستوف صعوبة في النوم. كانت عقولهم مثقلة بالأفكار، وكان جميعهم قلقاً من نفس الشيء. كان الشتاء مسرعاً في طريقه. كان عليهم أن يعثروا على جراند بابي قبل شروق الشمس التالي، وإلا سيكون الأوان قد فات. بمجرد أن فتح ليتل روك عينيه على اتساعهما، صرخ قائلاً: لقد طلع القمر! لم يصدق أنه مستغرق في النوم إلى ما بعد الغروب. كان يعلم أن الوقت لم يتأخر إلى هذا الحد بالنظر إلى ضوء القمر وموضعه، لكنهم قطعاً استغرقوا في النوم أكثر مما كان في مخططه. أيقظ الجميع بسرعة وهو يهتف قائلاً: هيا هيا هيا، آخر ليلة في الخريف! بدأ الجميع السير في الطريق الجبلية السفلية. نظر ليتل روك أسفله إلى الثلج الناعم النظيف. لما لم يجدوا أي علامات أخرى على وجود جراند بابي؟ ثم واتته فكرة: إذا لم يكن هناك شيء فوق الثلج، فربما يكون هناك شيء تحته. أخبرهم: مهلا، أعتقد أنني قد أتمكن من العثور على خيط. جثى بركبتيه في الثلج وبدأ يحفر. ظل يحفر أعمق فأعمق حتى لم تظهر منه سوى قدميه الصغيرتين، وبعد بضع ثوان خرج ممسكا بربطة حبال في يد ومعول جليد في اليد الأخرى، ثم صاح: انظروا ماذا وجدت، لابد من أنها تخص جراند بابي. دقق كريستوف النظر فيما عثر عليه ليتل روك، ثم قال: أعتقد أنها تخصني أنا، كنت أتساءل أين اختفت. غمغم ليتل روك قائلا: أوه حسنا تفضل. ثم ناول كريستوف الأغراض. كان يظن أنه اقترب جدا من العثور على طرف خيط. قال كريستوف: لا عليك، أنا ممتن أنك وجدت أغراضي. ثم وضع الحبل ومعول الجليد في خرج سفين قائلا: دعونا نمضي، أنا متأكد أننا سنجد طرف خيط آخر سريعا. بينما يواصلون السير فكر ليتل روك في مهمة التتبع. كان يعلم أن حضوره الاحتفال مرهون بحصوله على بلورة التتبع وعثوره على جراند بابي قبل انتهاء الليل. لقد ساعده كريستوف والآخرون جميعا كثيرا جدا، لدرجة أنه أراد النجاح من أجلهم أيضا. فكر في كم سيكونون جميعا محبطين إذا فوتوا الاحتفال، أو إذا لم يتمكن من جعل بلورته تتوهج. كانوا يحاولون مساعدته جاهدين، إذا أخفق سيكون قد خذلهم. كان عليه أن ينجح في هذا الأمر بكل ما أوتي من عزم. راجع ليتل روك قواعد التتبع في ذهنه واستقر على وجوب استخدام القاعدة الثالثة. تساءل إن كان بوسعه القيام بذلك، أو إن كان حتى يدرك ما تعنيه بالأساس. غمغم: كن خلاقاً، كيف أفعل ذلك؟ ابتسم كريستوف. كان ذلك هو الوقت الأمثل لمشاركة ذكراه المفضلة عن أضواء الشمال. الفصل الثالث عشر. كريستوف: تلك الليلة وأنا مجرد طفل، كنت بالخارج مع سفين نحصد الجليد من نهر متجمد. كنا نبيع ما لدينا على عربة التزلج نهاراً، ثم نخرج ليلاً لنأتي بالمزيد. بطبيعة الحال كان الجو بارداً، وكان الوقت متأخراً جداً. كنت أحاول وضع كتلة جليدية كبيرة على العربة، ربما كانت أكبر بقليل من الحجم الذي كان يفترض بي قطعه، وكنت أواجه بعض الصعوبة في فعل ذلك. على أي حال، كانت أضواء الشمال متوهجة في السماء، وعلى الرغم من أننا ألفنا رؤيتها كثيراً، فقد كان سطوعها شديداً جداً في تلك المرة. كان لونها الأخضر فائق السطوع إلى أبعد الحدود، وقد جعلها غياب القمر أكثر إشراقاً وسطوعاً أيضاً. لكن على أي حال، كان الجليد صافياً كالبلور، وانعكست تلك الأضواء المتوهجة على سطحه، كانت تدفع سفين إلى الجنون، إذ ظل يطاردها بينما تبدو الأضواء وكأنها تتقافز من مكان إلى آخر. كان يركض ويضرب إحدى الأضواء المنعكسة بحافره ويظن أنه أمسك به، ثم تظهر فجأة إلى جانبه مباشرة. جن جنونه وهو يطارد كل بقعة ضوء يراها ويلعب بمرح عبر الجليد محاولاً الإمساك بها. ظل هكذا بعض الوقت إلى أن أمسك أخيراً إحداها بلسانه، لكن عندما حاول تخليص لسانه من الثلج أخذ يتمدد ويتمدد، لم يكن يتزحزح، التصاق. بدا كما لو أن لسانه يزداد التصاقاً كلما حاول تحريره. أعتقد أن لسانه قد نما في ذلك اليوم بعد كل هذا المط، حتى إن طوله ربما يكون قد ازداد بوصة. على كل، تركت كتلتي الجليدية وذهبت لأحاول مساعدته. في البداية طوقت وسطه وحاولت جذبه وجره، إلا أن ذلك لم يفلح، فأمسكت بوجهه وحاولت دفعه إلى الوراء، بيد أن ذلك أيضا لم يفلح. كان منظره مضحكا جدا باستثناء أنفه المعتصر إلى الداخل. واصلت المحاولة لبعض الوقت وأنا أدفع وأجذب في زوايا مختلفة، لكن كان من الواضح أن ذلك لن يتحقق بهذه الطريقة. كان علي أن أجد فكرة أفضل، كان علي أن أكون خلاقا. وهكذا جلست هناك وأخذت أفكر دقيقة، بينما يتطلع هو إلي بعينين متوسلتين، بدا كما لو أنه يقول: من فضلك يا كريستوف، هيا افعل شيئا، أنا صديقك الوحيد. المسكين. بدأت أبحث في حقيبتي آملا أن يلهمني شيء بفكرة، حتى وجدتها أخيرا، فقلت: لدي فكرة. من سوء الحظ أنني أخرجت معول الثلج الضخم من حقيبتي بمجرد أن نطقت الجملة. يا ليتكم رأيتم النظرة التي علت وجه سفن، لا أظن أنني رأيت عينيه متسعتين هكذا من قبل. كان ينظر إلي بعينين تقولان: لا أرجوك، لا، أنا بحاجة إلى لساني، كيف سأتذوق الجزر مرة أخرى؟ أقسم إنني لم أقصد إخافته، كنت أنحي المعول الكبير جانباً حتى أصل إلى المعول الصغير الذي لم يكن أكبر من إصبعي. قلت: ثق بي. ظل ينظر إلي بعينيه المتسعتين المذعورتين، فكررت ما قلت: ثق بي يا صديقي. أخيراً أغلق عينيه، جثوت بجانبه على ركبتي، فتح عينيه قليلاً، ومع ذلك كان بوسعي الانتباه إلى أنه كان يراقبني جيداً. بحذر استخدمت المعول الصغير لأقطع الجزء المحيط بلسانه، فعلت ذلك برفق شديد، طق طق طق طق طق، واصلت الدق حتى استطعت انتزاع تلك القطعة الثلجية شديدة الصغر من الأرض، فسحب لسانه بالثلج الملتصق به داخل فمه، فذاب هناك وجرع الماء، ثم لعق شفتيه وأصبح حراً. قبلني قبلة كبيرة رطبة وباردة كالثلج، جلس إحدانا إلى جانب الآخر تعانقنا. جلسنا تحت تلك الأضواء الشمالية المتوهجة نستمتع بالمشهد معاً. الفصل الرابع عشر. ضحك ليتل روك وقال: لديكم جميعا قصص رائعة عن أضواء الشمال، يجعلني هذا أتمنى لو كان لدي أنا الآخر قصة. ردت أنا: لا تقلق يا ليتل روك، ستكون لديك أفضل قصة عن أضواء الشمال بعد احتفالي باللور. تمنى ليتل روك أن تكون أنا على حق، ومع ذكر الاحتفال أسرع الجميع. ما لبث الجميع أن بدأ السير، وفي مقدمتهم ليتل روك حتى بدأ الممر يضيق، وسرعان ما أخذ منعطفاً ضيقاً حول الجبل. قال كريستوف: انتبهوا. كرر ليتل روك تحذير كريستوف قائلاً: انتبهوا جيداً. كان الممر ضيقاً لدرجة لا تسمح لهم بأن يسيروا جنباً إلى جنب، فسار أحدهم وراء الآخر في صف، وتعين على سفن أن يكون أكثر بطئاً حتى لا تزل قدمه. عندما شقوا طريقهم حول منعطف حاد، سمعوا صوتاً غريباً قادماً من مسافة قريبة. أمال ليتل روك رأسه لينصت، ثم سأل: ما هذا؟ هل هذا صوت الريح؟ ردت إلسا وهي تركز في الطريق الضيق قائلة: لا أعلم، لكن أظن أننا نقترب منه. وافقت آنا: نعم، إنه يعلو بكل تأكيد. واصل ليتل روك التقدم حتى مع عدم تأكده مما سيلاقيه عند المنعطف التالي، وصاح: انتبهوا وأنتم تسيرون هنا، لقد أصبح الطريق زلقا بعض الشيء. ثبت ليتل روك أصابع قدمه في الطريق بإحكام وقال: أتساءل إن كان هذا الصوت. لكن بمجرد أن أخذ منعطفا حادا آخر شهق وتوقف في مكانه من مشهد عظيم أفزعه، شلال ضخم، ثم أنهى فكرته قائلا: ماء. مع تتابع وصولهم وتجاوزهم المنعطف لم يتمالكوا أنفسهم وتوقفوا يحدقون إلى الشلال لدى ظهوره. كان الجو باردا في الخارج، لكنه تقريبا لم يكن قارسا بما يكفي لأن تتجمد المياه البيضاء العارمة التي تنهمر فوق الجانب الصخري للجبل وتسقط في مكان تتجمع فيه المياه عند القاع. كان منظرا رائعا. صاح أولاف فرحا: شلال! لطالما أردت أن أسبح في شلال، ضعوا رأسي تحته ودعوه يغمر وجهي. وبدأ يتجه نحوه، فأوقفته آنا قائلة: نحن بحاجة إلى البحث عن طرف خيط أو أي شيء، ليس لدينا وقت للسباحة. قاد ليتل روك الجميع إلى أسفل الشلال وبدأوا الاستكشاف فورا. انتبهت آنا إلى شيء يتدلى من نتوء صخري صغير فذهبت لتتحقق منه، ثم قالت وهي ترفع عباءة مصنوعة من الطحالب: يبدو كما لو كان يخص جراند بابي. أسرع الجميع ليرى العباءة ووافقوها الرأي، كانت تخص جراند بابي. نظرت إلسا إلى الشلال الضخم وقالت: لابد من أنه وجد طريقا للصعود. فرد ليتل روك: لكن كيف يكون ذلك؟ وكيف لنا أن نصعد إلى هناك؟ وظل ينظر حوله محاولا العثور على بعض الاحتمالات الممكنة. قال كريستوف: هذا سؤال جيد. وشرع يحلل المنطقة المحيطة. كانت الصخور المجاورة للشلال شديدة الانحدار على سفين وشديدة الارتفاع بما لا يسمح أن يتسلقها ليتل روك وأولاف. كانوا بحاجة إلى حل مبتكر وبسرعة. خطرت إلى إلسا فكرة، لكن قبل أن تشاركها معهم أشار ليتل روك صائحا: إلى أين يذهب سفين؟ التفتوا جميعا إلى الشلال في اللحظة المناسبة ليروا سفين وهو يختفي وراءه. لم تكن لديهم فكرة أن الرنة الذكي قد وجد تجويفا صغيرا وراء المياه المنهمرة. حاول أن يحشر جسده إلى الداخل، إلا أن قرنيه منعاه من الدخول بالكامل وظل يلف جسده ويديره، لكن دون جدوى. كان قرناه عالقين، فتأوه عاليا مناديا على كريستوف. لحق كريستوف بسفين وساعده في أن يلف قرنيه بالطريقة الصحيحة التي تسمح له بالخروج وسأله: هل أنت بخير يا صديقي؟ نخر سفين وقد شعر بالارتياح بعد أن تحرر. مازحه كريستوف: كيف تنسى أن لك قرنين؟ ثم دخل وراء الشلال ونظر عبر التجويف آملا أن يكون سفين قد وجد طريقا للصعود، ثم قال: لا، إنه طريق مسدود. ثم حك سفين وأردف قائلا: لكنها كانت فكرة جيدة. عاد كريستوف إليهم بينما سار سفين نحو الشلال ووضع لسانه فيه، فقهقه ليتل روك وسأله: هل أنت عطشان يا سفين؟ فنخر سفين وضرب الأرض بحافره عدة مرات ليلفت انتباههم، ثم كرر الأمر مرة أخرى فقالت آنا: أظن أنه عطشان جدا. ألقى كريستوف نظرة واحدة على سفين وفهم ما كان يحاول الرنة فعله، فقال: يقترح سفين أن تجمد إلسا الشلال، أتتذكرون قصتي؟ نخر سفين موافقا وابتسم ابتسامة بلهاء. أعجب الجميع بفكرته المبتكرة. لوحت إلسا بذراعيها واستخدمت سحرها الثلجي لتجميد الشلال، وإذا بالمياه البيضاء الهادرة تتجمد ويتحول لونها إلى الأزرق الفاتح. حدقوا إلى العمود الثلجي الضخم، وقال ليتل روك: والآن ماذا نفعل؟ فرد كريستوف بطريقة عملية: نتسلق. فقالت آنا: نتسلق طبعا، نعم نتسلق. ثم أمسكت بالثلج العمودي ومدت ذراعيها فوق رأسها وقالت: حسناً، لطالما أردت أن أفعل هذا، هيا بنا. نظر كريستوف إلى آنا بعدم تصديق وقال: لن تتمكني من التسلق بدون معدات. فردت آنا: بلى يمكنني. ثم قفزت وأمسكت بكتلة جليدية كانت تتدلى من الشلال، وفور أن بدأت يداها في الانزلاق أرجحت ساقيها إلى الأمام ولفتهما حول الكتلة الجليدية، فقال كريستوف: يمكنك التسلق باستخدام المعدات الملائمة. وأخرج من خرج سفن فأس جليد وزوجي لوحات معدنية لهما مسامير، وبعد أن طوق أسفل حذائه باللوحات وتوقف انغرزت المسامير فورا في الثلج. تنهدت آنا وعادت إلى الأرض وهي تقول: للأسف أردت أن أحاول تسلق الشلال جدا. أخرج كريستوف من الخرج فأسا آخر وزوجين من لوحات المسامير. بدا الجميع متفاجئا قليلا من أن معه مثل هذه المعدات، فقال: كيف أكون حاصد جليد إذا تركت المنزل دون أن أكون مستعدا لتسلق الجليد؟ فور أن استعد الاثنان أعطى كريستوف آنا درسا سريعا. اتقدت آنا حماسا وصاحت: أنا مستعدة، هيا بنا. لمزيد من الأمان ربط كريستوف الحبل حول خصريهما في حال زلت قدم أحدهما، بهذه الطريقة يكون بوسع أحدهما التسلق بينما يبقى الآخر ثابتا. بمجرد أن بدأت آنا وكريستوف في تسلق الشلال استعان الاثنان بفأسيهما ومساميرهما لإحداث ثقوب في الجليد. كانا يتحركان بسرعة لكن بحذر. رفع كريستوف صوته لجميع من يراقبهم من أسفل: عندما نصل إلى القمة سنلقي الحبل إلى أسفل. فرد أولاف صائحا: حسناً، سنكون هنا، لن نتحرك. وصاحت إلسا: توخي الحذر يا آنا. وأبقت عينيها على أختها الصغيرة، فردت آنا: الأمور تحت السيطرة. ثم ضربت الجليد بفأسها ورفعت نفسها إلى أعلى وأردفت: سأراك بالأعلى. بينما يتسلق الاثنان جنبا إلى جنب همست آنا لكريستوف: إذن هل تظن أننا اقتربنا؟ قال كريستوف: أتمنى ذلك، فليس لدينا وقت كثير، الليلة هي آخر ليلة في الخريف. ابتسم كريستوف وهو يشاهد آنا تضرب الجليد بالفأس وتخطو خطوة أخرى وقال: إنك تبلين بلاء رائعا، سأتقدم الطريق. شاهدته آنا وهو يصعد بضعة أقدام إلى أعلى ثم يعطيها الإشارة بأن دورها قد حان، فضربت الجليد بالمسامير أسفل حذائها وخطت خطوة بعد أخرى ثم رفعت نفسها إلى أعلى حتى تصبح بجانبه وقالت: أظن أنك مدرس جيد، الأمر أصعب مما يبدو عليه. كان كريستوف يصعد على الجليد منذ أن كان طفلاً، والحقيقة أن تسلقه الشلال المتجمد بدا طبيعياً كما لو كان يسير على الأرض. نظر كريستوف إلى الأعلى ثم قال: أوشكنا على الوصول. فأرجحت آنا الفأس مجدداً وقالت: آه جيد. ثم مازحته قائلة: ليس لأنني لا أستطيع فعل ذلك طوال الليل، أنا سيدة جبال مرموقة الآن، أليس كذلك؟ فضحك كريستوف قائلا: مرموقة جدا. واصل الاثنان التسلق، وقبل أن يدركا الأمر كانا قد وصلا إلى القمة. رفع كريستوف نفسه فوق الحافة ثم ساعد أنا في الصعود. ابتهج الجميع من أسفل، ولوحت أنا وكريستوف إليهم. قفزت أنا إلى أعلى وأسفل وهي تقول: لقد نجحنا، حسنا اخلع المسامير. خلعت المعدن من حذائها ثم عانقت كريستوف قائلة: كنت أعرف أننا سننجح، لكن... قال كريستوف: لقد تسلقت شلالا، أمر رائع، أليس كذلك؟ ابتسمت أنا بفخر، ثم انتبهت إلى المنظر خلفهما وقالت: واو! بدا كما لو أنهما يقفان فوق أعلى نقطة في العالم. امتدت الجبال مد بصرهم، واستطاعت أن تبين آرندال في الأفق. قال كريستوف: ليس بالمنظر السيء. ثم التفت صائحا: قادم! وألقى الحبل إلى إلسا، ثم التفت إلى أن قائلا: لنأمل أن يكون حبل أوكين قويا مثل ما كان يقول. الفصل الخامس عشر. أمسكت إلسا الحبل ولفته لتثبيت سفين، ثم التفتت إلى أولاف وسألته: هل أنت مستعد؟ فأجاب: أكيد، سيكون هذا ممتعا جدا. حملت إلسا أولاف وأجلسته على رأس سفين وسط قرنيه، تيقنت من أنه ثابت ومتوازن، وأخبرته: تمسك بقرن سفين جيدا يا أولاف. ربته أولاف قائلا: أهلا يا سفين، شكرا أنك سمحت لي بالركوب. صاحت إلسا إلى أعلى قائلة: حسنا، إنهما مستعدان. كان كريستوف وآنا قد لفا الحبل حول شجرة ليصنعا ما يشبه بكرة الجذب، والآن أحكما قبضتيهما عليه وثبتا كعوبهما في الأرض، واستخدما كل ما لديهما من قوة لرفع سفين وأولاف. استمتع أولاف بالرحلة البطيئة الهادئة، وظل يقهقه ويصيح ويهي طوال الطريق. عندما وصلا إلى القمة أومأ سفين وطرح أولاف أرضاً، وصاح أولاف: كان هذا رائعاً، لقد كان أفضل حتى مما توقعت. ساعد كريستوف وآنا سفين في صعود الحافة، فلحسهما فرحاً أنه عاد إلى أرض ثابتة من جديد. حركت آنا ذراعيها وساقيها وقامت ببعض الإطالات الخفيفة لجسدها استعداداً لرفعة أخرى، ثم قالت: حسناً. ألقى كريستوف الحبل مرة أخرى إلى إلسا، ثم التفت نحو أولاف وآنا قائلاً: الآن استعدا يا رفاق، سنكون بحاجة إلى أن نسحب بقوة شديدة حتى نرفع ليتل روك. وربط الطرف الآخر من الحبل حول سفين. وقف الجميع في أماكنهم بينما تجهز إلسا ليتل روك. نظر ليتل روك إلى قمة الشلال، كان شاهقا جدا، وكان ليتل روك قلقا بعض الشيء من أن يسقط أو ينقطع الحبل. كان بوسعه التفكير في العديد من الأمور التي قد تسوء، لكنه منع نفسه رافضاً الشعور بالخوف. لاحظت إلسا الخوف في عيني ليتل روك فأخبرته: ستكون بخير، لن نسمح بأن تسقط. أخذ ليتل روك نفساً عميقاً ثم قال: أعلم، أستطيع القيام بذلك. حاول أن يكون جسوراً بالضبط مثل آنا وإلسا. تيقنت إلسا من أن الحبل كان مربوطاً حول ليتل روك بإحكام ودقة، وقالت: حسناً، هل أنت مستعد؟ أومأ ليتل روك. أعطت إلسا جميع من كان على القمة الإشارة، فبدأوا في السحب. وبمجرد أن بدأ جسد ليتل روك يرتفع إلى أعلى الشلال المتجمد، لوح لإلسا ثم أغمض عينيه. كان الشلال أكثر ارتفاعاً بكثير مما يظن. كان كريستوف يسحب بكل ما أوتي من قوة وهو يقول: أظن أن أوكين كان محقاً، إن الحبل قوي فعلاً. فسألته آنا ممازحة: وأصبحت حياتك مكتملة الآن مثل ما وعدك أوكين. قال: حياتي مكتملة، لا تجعليني أضحك، اسحبي الآن. واصل الجميع استخدام كل ما لديه من قوة بينما يصعد ليتل روك ببطء إلى قمة الشلال. أمسك ليتل روك الحافة بكلتا يديه وصعد فوقها صائحا: لقد نجحت! ثم فك الحبل سعيدا بأنه أصبح على قمة الشلال وقال: شكرا يا رفاق، لقد كان هذا ممتعا نوعا ما. شعر كريستوف بالارتياح أن خطته تنجح. الآن لم يبقى سوى أن يساعد إلسا في الوصول إلى القمة. أخذ يحفر في الثلج الناعم قائلا: حسنا، سأصنع نقطة ارتكاز نثبت فيها الحبل ونلقيه إلى إلسا حتى تتمكن من... أشارت آنا خلف كريستوف لتلفت انتباهه، فالتفت ووجد إلسا تقف هناك، فقال: حسناً، إذن لا داعي لنقطة الارتكاز في الثلج. ابتسمت إلسا بخجل وقالت: صنعت درجات على الشلال. نظر ليتل روك إلى أسفل فرأى سلسلة متينة من درجات جليدية تخرج عن الشلال، فصاح: إن قدراتك رائعة، يمكنك صنع درجات ومأوى وحتى زلاجات. ابتسمت إلسا من الإطراء وقالت: كنت سأعرض اللجوء إلى سحري سابقا، لكن جميعكم كان متحمسا جدا لخطط سفين وكريستوف، وأرادت آنا حقا أن تجرب تسلق الشلال. لم أرغب في إفساد المتعة على أي أحد. فردت آنا: وقد كانت خطة رائعة، لقد تسلقت شلالا متجمدا. ظلت تشعر بفخر كبير. تنحنح ليتل روك والتفت إلى كريستوف وسفين قائلا: كانت خطة رائعة. ثم أمسك كيسه وأخرج باللورة متوهجة وهو يقول: كريستوف وسفين، إنكما تستحقان باللورة المياه، لقد أبدعتما في التعامل مع هذا الشلال. فأمسك كريستوف البلورة مبتسما وقال: شكرا يا ليتل روك، هذا لطف كبير منك. ثم وضع البلورة المتوهجة في جيبه وأخبر ليتل روك أنه سيبقيها آمنة حتى موعد الاحتفال. بعد أن بدأوا السير واصل ليتل روك شكر كريستوف وقال: إنني حقا أقدر مساعدتك لي في محاولة الحصول على بلورتي والوصول إلى الاحتفال و... كان صوته خافتا، أراد أن يشكر كريستوف على كل شيء لكنه لم يكن يعرف كيف يفعل ذلك. أوقفه كريستوف قائلا: على الرحب والسعة، أنت تعلم أنني دائما هنا من أجلك، أنت لي مثل العائلة. فتطلع إليه ليتل روك وقال بهدوء: شكراً يا كريستوف. فأردف كريستوف وهو يبتسم: فضلاً عن ذلك، أنا مجبور على مساعدتك، فأنا في الأساس مدين لك بقية حياتي، أتذكر؟ فضحك ليتل روك ضحكة خفيفة قائلاً: صحيح، وكيف أنسى؟ فسألت آنا بفضول: عما تتحدثان أنتما الاثنان؟ فرد ليتل روك دون تفكير: لا شيء. فوكزته آنا قائلة: لا، هيا. قال كريستوف: لا شيء. ثم التفت نحو آنا وأردف: من مدة غير طويلة أنقذ ليتل روك حياتي، وربما ما كان بوسعي أن أكون هنا اليوم لولا هذا الفتى. فقال ليتل روك وهو يتعثر في كلامه: حسناً، لا أدري إن كان هذا فعلاً. قالت آنا: واو، هذه قصة أود سماعها. وقالت إلسا: وأنا أيضاً، كيف لا نعرف بهذه القصة؟ ردت آنا: هذا بالضبط ما كنت أفكر فيه. ثم قال أولاف وقد أصبح مفعماً بالحماس: هي قصة أخرى، أنا أحب القصص. فقال ليتل روك على استحياء: أوه، لا أظن أن هناك داعياً لمعرفة الأمر يا رفاق. فقالت آنا: بلى هناك، هيا يا ليتل روك، من فضلك أخبرنا. رد ليتل روك: علاوة على ذلك فإنها لا تمت بصلة إلى أضواء الشمال، لقد كانت جميع القصص التي سردتموها قصصا رائعة عن أضواء الشمال، وأنا ليس لدي قصة من هذا النوع. ضحك كريستوف ثم حاول إقناع ليتل روك قائلا: لكن بها شيئا ينطلق عبر السماء، تفضل، يمكنني سردها، لكن أنت الوحيد الذي لم يحكي قصة بعد، وعليه يبدو لي أنه ينبغي لك أن... فقاطعه ليتل روك قائلا: حسنا، سأحكي القصة، لكنه لم يكن بالأمر الجلل، ولست أفضل من يحكي قصصا، فأنا لست بارعا مثلكم يا رفاق. ثم أرجح يديه إلى جانبيه وصفقهما معا كما لو كان يحاول استجماع ثقته لمشاركة القصة. أخيرا ومع مواصلتهم السير في الطريق، أخذ ليتل روك نفسا عميقا وكبيرا وبدأ يتحدث. الفصل السادس عشر. ليتل روك: حسنا، في يوم من الأيام، كان هذا قبل أن تتوطد صداقتي أنا وكريستوف، أقصد لقد كنا أصدقاء نوعا ما، لكن ليس مثل ما نحن الآن. كنت أحييه وكان يرد التحية، أو كنت أقول له أهلا يا كريستوف وكان يقول أهلا، وهذه الأشياء. لا أظن أنه كان يعرف اسمي، لست متأكدا، لكنني كنت أعرف اسمه. حسنا، كان الجميع يعرف اسمه، لا أظن أن لهذا الأمر دلالة كبيرة، أعني أنه كريستوف، الجميع يعرف ذلك. المهم، كنت أستذكر تمييز النباتات وأتعلم كيفية التفريق بين أنواعها المختلفة، وكان واجبا علينا امتلاك القدرة على تمييزهم ومعرفة أسمائهم الغيلانية وأسمائهم الشائعة واستخداماتهم، فضلا عن أي مخاطر محتملة، باختصار كل شيء عنهم. كان علينا تذكر الكثير، لا أدري إن لاحظتم، لكن توجد آلاف النباتات حولنا هنا، ومع أن الكثير من النباتات تكون مفيدة للغيلان، فإنها لا تكون الأفضل للبشر، وعليه يجب أن يكون البشر أكثر حذراً وأن يتأكدوا أن النباتات آمنة قبل تناولها، وعليه من المهم أن يكون لدى الغيلان والبشر معرفة بالنباتات، على الأقل هذا ما يقوله جراند بابي. خلاصة القول إنه توجب علينا امتلاك القدرة على التفريق بين العشبة الصقرية الألبية وعشبة سن الأسد، وبين الطحالب والإشنيات، وبين زهور أذن الفأر، ما زلت أنساها، وكانت هناك أغاني بسيطة تساعدنا على حفظ بعضها، مثل الإنشيات لذيذة وهي جافة وقصيبة، لكن بعد يوم مطير قد تجعلك تنزلق وتطير. ياه، ما زلت أتذكرها. أفضل شيء للبرد هو النقل ثلاثي الوريقات، أما الأربع والخمس وريقات فهي للتخلص من عفن النباتات. كنت مشغولا جدا بدراسة النباتات، وكان كريستوف دائما مشغولا جدا بالعمل، وعليه لم نقضي وقتا كثيرا معا. لكن ذات ليلة كان كريستوف قد جاء إلى الوادي، وكنا نحتفل بعيد ميلاد أحد، أظن أنه كان عيد ميلاد بولدا. يأتي كريستوف كل عام ويعد لها شيئا مميزا جدا في عيد ميلادها. المهم، أشعل كريستوف نارا ضخمة في حفرة كبيرة كان قد صنعها، وجلسنا جميعا في دائرة وأقمنا لها حفلا صغيرا. كان قد أحضر لها طاقة زهور وكان عوده معه، فعزف أغنية وغنى، كانت رائعة جدا وأحبتها بولدا. بعد أن عزف، في الواقع جعلته بولدا يعزف الأغنية ما يقرب من أربع مرات، أحضر له غولان صغيران شطيرة، كانت بولدا تحاول دائما إطعامه عندما يأتي لزيارتنا، وبما أن الليلة كانت مخصصة للاحتفال بها، فقد تولى بعض الغيلان ذلك بدلاً منها. أظن أنهم أرادوا نيل إعجاب كريستوف. كنا نجلس جميعاً حول النار، وأحضر الغيلان الشطيرة لكريستوف. كنت أجلس قبالة كريستوف وبولدا على الجانب الآخر من النار، وكان الجميع يقضي وقتاً رائعاً، يضحكون ويتحدثون. رأيت كريستوف يرفع الشطيرة إلى فمه ليأخذ قضمة. نظرت إلى الشطيرة فانتبهت إلى بعض الأوراق التي تخرج منها. تصادف فقط أنها لفتت نظري، حتى على الرغم من أنني لم أرى إلا جزءا منها، فقد كانت تشبه أغصان نبات المازريون بالضبط. ومع أن هذا النبات لذيذ للغيلان، فهو شديد السمية للبشر. دون أن أضيع ثانية واحدة قفزت فوق حفرة النار وأبعدت الشطيرة عن فمه. طارت الشطيرة عاليا في الهواء وانطلقت عبر السماء. كنت قد ضربتها بقوة كبيرة جدا فحلقت إلى خارج الوادي. هذا ما كان يقصده كريستوف من قبل عندما كان يقول إن شيئا انطلق عبر السماء، فهمتم؟ المهم أني أسقطته أرضا عن طريق الخطأ، وأنا أبعد الشطيرة عن فمه، وانتهى به الحال أن كدم. وأظن أنه تقريبا فقد سنا، قد تقلقلت قليلا. على أي حال ارتطمت أنا الآخر ارتطاما خفيفا، وما زالت عندي ندبة من الحريق. هل يمكنكم رؤية هذا الجرح الأسود؟ لكنه في الواقع لم يؤلم كثيرا. المهم هذا كل شيء، هذه هي نهاية القصة، النهاية. الفصل السابع عشر. أحب الجميع الاستماع إلى قصة ليتل روك، وأعجب جدا بشجاعته، قالت آنا. انظروا إلى هذا الغول الجسور، ثم وكزته بكوعها مداعبة وأردفت، أنت حكاء بارع بالمناسبة. وقال أولاف، واو، أتمنى أن تكون بجواري إذا تصادف وأوشكت على تناول نبات سام يا ليتل روك. وقال كريستوف، إنه الأفضل. فأخذ ليتل روك يحرك قدميه ثم قال، لم يكن بالأمر الجلل، علاوة على أننا لم نجد الشطيرة أبداً، ولا نعرف على وجه الدقة إن كان ضرر سيلحق بكريستوف لو كان قد تناولها. الغيلان الصغار الذين أعدوا له الشطيرة كانوا يدرسون النباتات، وعليه فربما كانت سامة حسب ما أظن، لكن ربما مر الأمر بسلام. فرد كريستوف، لكن هذه ليست الفكرة، ليس هذا هو المهم على الإطلاق. فنظر ليتل روك إلى كريستوف وقد ارتسمت على وجهه الحيرة وسأله، ماذا تقصد؟ ربما كان بوسعك أن تتناول شطيرتك وتبقى على ما يرام، ربما كان بوسعك أن تتلذذ بشطيرة شهية وآمنة تماما دون أن تصاب بكدمات. فوضع كريستوف يده على كتف ليتل روك حتى يتوقف لحظة وقال موضحا، لقد قفزت فوق نار لأنك ظننت أنني سأتعرض لأذى، كنت حريصا على سلامتي، وهذه أمارة على صديق رائع، وانتباهك إلى النبات دليل على أنك يقظ جدا. لم يكن أشخاص أو غيلان كثيرون ليتصرفوا بتلك الشجاعة. تطلع ليتل روك إلى كريستوف وعلى وجهه ابتسامة خجولة، ثم لوح بيده في الهواء وقال، شيء لا يذكر. فرد كريستوف بسعادة، بلى شيء، وشيء كبير، لقد كان ذلك بداية لصداقتنا، وصداقتنا رائعة. ابتسمت آنا وإلسا تقديرا لكلمات كريستوف الجميلة، وقال أولاف، يجب أن تتعانقا الآن يا رفاق، عناقا كبيرا جدا ودافئا. فعانق كريستوف ليتل روك ثم لبد له شعره العشبي ممازحا وقال، هيا لنسرع ونذهب للبحث عن جراند بابي. فصاح ليتل روك، إلى الأمام، ثم تقدم شاعرا بأنه الغول الأوفر حظا في العالم. كان ليتل روك يتطلع إلى السماء وهم يواصلون صعود الطريق الجبلي محاولا تحديد الوقت المتبقي. كانت آخر ليلة في الخريف، وسرعان ما سيبدأ احتفال البلور. لم يسع ليتل روك سوى التفكير فيما إذا كان بوسعهم النجاح في مهمتهم، وغمغم قائلاً: آزف الوقت. فنظرت إلسا وآنا وكريستوف بعضهم إلى بعض. كانوا يعلمون بالضبط ما كان يدور في ذهن ليتل روك، وكانوا يفكرون في نفس الشيء. وحقيقة الأمر أن القلق كان قد بدأ ينتابهم حقاً. قال كريستوف بتفاؤل: لكن ما زال لدينا وقت. أومأ ليتل روك برأسه ثم تنهد قائلاً: وقت قليل لأجعل بلورتي الخاصة بالتتبع تتوهج وأعثر على جراند بابي. فردت آنا: لا تستسلم يا ليتل روك، لا تدري، قد نجده عند المنعطف التالي. فقال ليتل روك: أعلم، لكن أتدرين؟ قد لا يكون ذلك مهماً، مثل ما قال كريستوف عن الشطيرة، قد لا يكون هذا هو المهم على الإطلاق. فرد كريستوف: لا، الوضع مختلف هنا، هذا أمر مهم. فتوقف ليتل روك عن السير والتفت إليهم جميعاً قائلاً: أنا بحاجة إلى أن أخبركم جميعاً شيئاً. كان كريستوف قلقاً فقال: حسناً، لكن ألا ترى أن علينا مواصلة السير وأنت تخبرنا؟ فرد ليتل روك بحزم: لا، لقد كانت هذه أفضل مغامرة أخوضها، بما في ذلك كل هذه الصداقات الجديدة الرائعة التي كونتها. سواء نجحنا أم لم ننجح، فهذه هي أفضل لحظة، وكل ما أعلمه أن هذا هو كل ما يهم حقا. فابتسموا جميعا لليتل روك وقد تأثروا بكلماته الطيبة، وقال كريستوف: أفهم ما تعنيه، وسعيد لأنك قضيت وقتا طيبا، أنا أيضا حظيت بوقت طيب وما زلت. وافقوا جميعا ذلك أن الرحلة كانت مغامرة رائعة لهم جميعا. لكن بقدر ما فرح كريستوف وآنا وإلسا بسماعهم ليتل روك يعبر عن امتنانه للرحلة، كانوا يريدون له النجاح في مهمته بعد كل ما بذله من مجهود. كان يستحق الحصول على بلورة التتبع وحضور الاحتفال. كانوا عازمين على بذل قصارى جهودهم لمساعدته في إتمام مهمته. قالت إلسا: ربما ينبغي أن نسرع لوقت قصير فقط، هل يمكنكم جميعا أن تفعلوا ذلك؟ وأسرعت في مشيها. فردت آنا: هذا الطريق مستقيم، لنركض. فلحق بها الآخرون، وقال كريستوف: آخر من يصل إلى القمة هو الكوز. ثم انطلق أمامهم جميعا وهو يضحك. فردت آنا: إياك. قال ليتل روك: موافق، لكي لا أكون الكوز فقط. لا أدري ما هو هذا الكوز، لكنه يبدو فظيعا. أما أولاف فركض بأقصى سرعته وهو يقول: انتظروني، قدماي قصيرتان وليس لدي أي عضلات. فأبطأ سفن ليسمح لأولاف بالصعود فوق رأسه، ثم ألقى به على ظهره وانطلق إلى الأمام. أمسك أولاف قرني سفن بإحكام وهو يقفز إلى أعلى وأسفل، ثم قال: هذا هو أفضل شعور على الإطلاق. كان الجميع يضحك وهم يطاردون بعضهم بعضا على الطريق الجبلي. واصلوا الركض إلى أعلى وأعلى حتى امتلأ الهواء سريعا بالضباب، ومع مواصلة الصعود تزايدت كثافة الضباب إلى الحد الذي اضطرهم إلى الإبطاء. وهكذا ظلت كثافة الضباب تتزايد أكثر فأكثر حتى أصبحت رؤية الطريق صعبة. قال ليتل روك: أظن أن علينا الإبطاء، من يدري، ربما يكون أمامنا جرف. فرد كريستوف: فكرة جيدة، سيروا ببطء شديد، خطوة خطوة. وقال أولاف: يا له من ضباب مبهج، أشعر بوخز في ثلجي. كانت آنا تسير ببطء إلى جانب ليتل روك فقالت: لا أصدق أننا ما زلنا نصعد، نحن حتما في مكان مرتفع جدا. كان ليتل روك قد بدأ يشعر بالتوتر مرة أخرى، فأمسك بيد آنا وسار معها، ثم بدأ يردد قواعد التتبع الثلاث كما لو كان يردد ترنيمة، وبدأ يصب تركيزه في الكلمات وليس الخوف. كن جسوراً، كن يقظاً، وكن خلاقاً. كن جسوراً، كن يقظاً، وكن خلاقاً. كن جسوراً، كن يقظاً، وكن خلاقاً. واصلوا صعود المنحدر، فبدأ الضباب ينقشع مع مواصلة الصعود، وعندما وصلوا إلى نهاية الطريق ظهرت لهم في الضباب هيئة شخص. الفصل 18. صاحت آنا: انظروا! بدا كما لو أن سحرا يزيح الضباب ويكشف عن هيئة شخص. على الفور تهلل وجه كريستوف لدى رؤية الغول العجوز وقال: جراند بابي؟ فقفز ليتل روك في الهواء صائحا: جراند بابي! ثم هبط على كلتا قدميه وركض مباشرة نحو صخرة كبيرة كانت ملقاة على الأرض بجواره وغطتها الطحالب، ثم ألقى بذراعيه حول الصخرة وعانقها عناقا قويا وهو يقول: لقد عثرنا عليك، أنا سعيد جدا. تنحنح كريستوف محاولا لفت انتباه ليتل روك وقال: ليتل روك. ثم أشار إلى جراند بابي الحقيقي. حدق ليتل روك إلى جراند بابي بشيء من الارتباك ونظر إلى الصخرة المغطاة بالطحالب التي يعانقها، ثم عاود النظر إلى جراند بابي ثم إلى الصخرة حتى اتضح له الأمر أخيرا. ركض ليتل روك نحو جراند بابي وعانقه عناقا قويا، ثم صاح قائلا: لقد عثرت عليه، لقد تتبعتك يا جراند بابي. فابتسم جراند بابي إلى الغول الصغير بلطف وحياه قائلا: أهلا يا ليتل روك. أمسك ليتل روك كيس البلور وحل الرباط، ثم أخرج بلورة التتبع متوقعا أن يرى وهجا جميلا ينبعث منها، لكنها كانت منطفئة. تغير تعبير ليتل روك وهو يحاول استيعاب الأمر. كانت البلورة المنطفئة تعني شيئا واحدا، وهو أنه لم يحصل على بلورته الخاصة بالتتبع، لقد فشل في مهمته. شهق الجميع وقد أصابهم منظر البلورة الهامدة بالصدمة والحيرة، وأطرق ليتل روك شاعرا بخيبة الأمل. فدنا منه كريستوف الذي كان يحاول هو الآخر استيعاب الأمر وقال: أراهن أن هناك مشكلة في البلورة. فوافقته آنا وحاولت طمأنة ليتل روك قائلة: نعم قطعا هناك مشكلة. فحص كريستوف البلورة في يد ليتل روك وقال: قد يكون بها عيب، أنا متأكد من أن ذلك يحدث أحيانا. ثم التفت إلى جراند بابي قائلا: أليس كذلك؟ هل يمكن أن تلقي عليها نظرة يا جراند بابي؟ فرفع ليتل روك يده قائلا: شكرا يا رفاق، لكن لا أظن أن هذه هي المشكلة، أود أن أقول لكم شيئا. ثم اعتدل وهو يتحدث إليهم: يجب أن أخبركم جميعا أنني لست بارعا في التتبع. حاولت إلسا وآنا وكريستوف معارضته، إلا أن ليتل روك منعهم وأردف قائلا: لا لا صدقا أنا فظيع، أتدرون قد لا أتمكن من جعل بلورة التتبع تتوهج أبدا. ثم رفع البلورة المنطفئة وأخذ يلوح بها وهو يواصل حديثه قائلا: السبب الوحيد الذي جعلنا نصل إلى هنا هو أنتم يا رفاق، لم أكن لأعثر على جراند بابي بمفردي أبدا. فبادره كريستوف: لا أظن أن ما تقوله صحيح تماما. فهز ليتل روك رأسه قائلا: لا بأس يا كريستوف، لقد اكتشفت أخيرا بعد المغامرات التي خضناها أنني لا أستطيع التتبع بمفردي، لو كان أحد قد حصل على بلورة تتبع هنا فهو أنتم جميعا، لقد كنت بحاجة إليكم حتى أصل إلى هنا يا أصدقائي، قد لا أكون متتبعاً رائعاً، لكن لدي أصدقاء رائعون. ثم فجأة نبضت باللورة التتبع الخاصة بليتل روك بالحياة وبدأت تتوهج، فأشارت آنا إلى البلورة المتلألئة وقالت: انظر! فرفعها في حيرة وقال متلعثماً: ماذا؟ كيف؟ فابتسم الغول العجوز الحكيم فخوراً وربت ظهر ليتل روك قائلاً: أحسنت يا ليتل روك، أحسنت، تهانينا، لقد حصلت على آخر بلورة في المستوى الأول بلورتك الخاصة بالتتبع. فرد ليتل روك: لكني لم أتكسبها. فقال جراند بابي: تذكر أن البلور يتوهج عندما يكتسب الغول المهارات اللازمة لأن يكون ناجحاً، وقد توهجت بلورتك الخاصة بالتتبع لأن هذا بالضبط هو ما حدث. أنت تعرف أنك بحاجة إلى مساعدة بسيطة من أصدقائك حتى تتمكن من التتبع. يجب أن أقر أيضاً بأن إدراك ذلك كشف عن تفكير خلاق. فسأله ليتل روك في عدم تصديق: لقد نجحت؟ فقال جراند بابي: نجحت. فصاح ليتل روك: لقد نجحت! وقفز إلى أعلى وأسفل، ثم اندفع نحو أصدقائه وهم يصفقون بأيديهم ويهتفون مهنئينه بكلمات طيبة وعناقات، حتى إن سفن لحس ليتل روك مبللا وجنته. في تلك اللحظة خرج غيلان آخرون صغار من مخبئهم هاتفين: مرحى يا ليتل روك، مرحى يا ليتل روك. لم يصدق ليتل روك عينيه لدى رؤية غيلان المستوى الأول الآخرين، حياهم ثم عرفهم إلى أصدقائه الجدد. أشار جراند بابي إلى السماء حيث تتراقص أضواء الشمال الباهتة فوقهم، ثم التفت إلى ليتل روك موضحاً: لقد اخترنا أن يكون مكان احتفال البلور هنا، إذ لا يوجد غطاء سحب في هذا المكان المرتفع. كنا جميعاً ننتظر أن تعثر علينا وتحصل على بلورتك الأخيرة، وقد كان، والآن ومع استعداد الخريف لأن يحصل على قسط من الراحة. ثم انحنى جراند بابي تجاه ليتل روك وغمز له بعينه هامساً: جئت في اللحظة الأخيرة من هذه الاستعدادات الضخمة المصاحبة لآخر ليلة في الخريف، لكن لا بأس. ثم عاود النظر إلى الجميع قائلاً: دعونا نبدأ الاحتفال. الفصل التاسع عشر. وقف ليتل روك مع غيره من صغار الغيلان فيما وجد جراند بابي مكاناً له فوق صخرة قريبة تلألأت فوقهم النجوم الباهتة، بينما انتشرت أضواء الشمال الخضراء ببطء عبر السماء. أشار جراند بابي إلى مكان مفتوح وقال: والآن هل يمكن لجميع غيلان المستوى الأول أن يأتوا إلى هنا لو سمحتم؟ وقف الغيلان في أماكنهم كل إلى جانب الآخر، بينما يرحب جراند بابي رسمياً بجميع الحضور: لقد قطعتم جميعاً رحلة طويلة حتى تكونوا هنا، وهذا هو ما يميز الليلة، شكراً للجميع. ثم التفت إلى الغيلان الصغار وأردف: يمكنكم إخراج البلور من الكيس. فنظر ليتل روك إلى آنا وكريستوف قائلاً: أحتاج إلى البلورتين الآن. فأخرجت آنا وكريستوف البلورتين المتوهجتين اللتين كانا يحملانها وناولاه إياهما. فالتفت ليتل روك إلى جراند بابي والآخرين مفسراً: لقد ساعداني كثيراً، فرأيت أنهما يستحقان حمل البلور أيضاً. فابتسم جراند بابي قائلاً: يا لجود كرمك يا ليتل روك، لقد كان إظهار الامتنان بهذه الطريقة الخاصة اختياراً مثيراً للإعجاب. ثم أشار إلى كريستوف وآنا حتى يقتربا وأضاف: إنه لشرف عظيم ذلك الذي منحكما إياه ليتل روك، لقد عمل جاهدا جدا للحصول على هاتين البلورتين. فقال كريستوف: ندرك ذلك. وقالت آنا: إنه شرف كبير وشرف لنا أيضا أن نكون هنا. فور أن استقر الجميع في أماكنهم، تطلع جراند بابي إلى السماء. كانت الأضواء الخضراء قد اختلطت حينئذ بدرجات خفيفة من لون وردي يتسلل ببطء إلى البقع المظلمة. رفع جراند بابي ذراعيه ورفعت الغيلان البلور، فانعكست أضواء الشمال على الأحجار المتوهجة التي يرفعها الغيلان في الهواء، وبدت كما لو أنها ترتد مرة أخرى إلى السماء، وقد ازدادت توهجا. ومع سطوع الأضواء الوردية والخضراء ظهرت درجات ناعمة من اللون الأزرق. قال جراند بابي: إنها تفي بالغرض، لكنني عادة ما أفضل الأضواء الأكثر سطوعا في الاحتفالات. لقد بذل الغيلان الصغار مجهودا كبيرا ويستحقون ليلة لا تنسى، لكن بوسعنا إنجاح الأمر. لم يتمالك ليتل روك نفسه من الابتسام وقال: لا مشكلة لدي، فهذه بالفعل ليلة لا تنسى. فقالت إلسا: هل تمانع إذا جربت شيئا يا جراند بابي؟ قد أتمكن من المساعدة. فأومأ جراند بابي قائلا: على الإطلاق يا صاحبة الجلالة، تفضلي، سيكون شرفا لنا. فاقتربت منه إلسا هامسة: كنت آمل أن تقول هذا. فابتسم لها وعيناه تلمعان كنجمتين ساطعتين. لوحت إلسا بذراعيها فارتفع سحرها عاليا في السماء قرب الأضواء فيما يشبه الدوامة، ثم فجأة ظهرت فوقهم كسفة ضخمة من الثلج. تلألأت المنحوتة البديعة وتوهجت وهي تدور عاكسة أضواء الشمال، بينما تعيد إلى السماء تدفقا عارما من الألوان فوقهم وحولهم في كل مكان. كستهم الألوان البراقة جميعا، فمنحتهم توهجا ساحرا وأضفت عليهم مظهرا متأنقا. قفز أولاف من شدة الحماس وهو ينظر إلى الأضواء المنعكسة على جسده، وشهق قائلا: أنا قوس قزح ثلج ملون، لقد ازدادت محبتي لك، إنك مفرح ومذهل مثل ما تخيلت. توهج فستانا إلسا وآنا بألوان قزحية براقة كما لو أنهما مصنوعان من أضواء الشمال. لقد تركهم عرض الأضواء المبهر جميعا مقطوعي الأنفاس بقدر ما كان مثيرا للإعجاب. قال جراند بابي وهو يستحم بالأضواء المتوهجة: نعم، هذا أفضل بكثير. ثم التفت إلى إلسا وحنى رأسه قائلا: شكرا جزيلا يا صاحبة الجلالة. فأومأت إلسا بلطف قائلة: على الرحب والسعة. تنحنح جراند بابي وشرع يقول: نحن هنا لأن هؤلاء الغيلان الصغار حصلوا على بلورات المستوى الأول، وهذا إنجاز مميز، قد بذلوا جميعا جهدا كبيرا لتحقيقه، ونحن إذ نجتمع هنا الليلة نكرمهم تحت هذه الأضواء الشمالية الرائعة. مضى جراند بابي يشرح أهمية البلور وتمثيله لعلاقة الغيلان بالطبيعة قائلا: هذه هي بداية مسؤولية الغيلان الأبدية عن رعاية الأرض والسماء، فنحن الغيلان يجب أن نؤدي دورنا في جعل البلور يتوهج، وفي المقابل يساعد البلور على إبقاء أضواء الشمال نابضة بالحياة. ثم اتحد صوته مع أصوات الغيلان وهم يقولون: نحن حماة الأرض، ندري أن سنا الخريف والبلور يضوي حتى تتعمق أواصرنا وتسري. انحنت آنا تجاه إلسا وهمست قائلة: أعتقد أنني أفهم الأمر الآن، ربما قليلا نوعا ما. ابتسمت إلسا لأختها إذ كانت الاثنتان سعيدتين لحضور الاحتفال. استمر الاحتفال ودعي الغيلان للتحدث عن إحدى تجاربهم المتعلقة بالحصول على البلور، وبالتأكيد اختار ليتل روك أن يتحدث عن بلورته الخاصة بالتتبع، وشاهده كريستوف وآنا وإلسا وأولاف وسفين بفخر وهو يوجز الرحلة التي جمعتهم. قال جراند بابي: والآن سيكون لدى هؤلاء الغيلان الصغار ذكرياتهم الخاصة التي يشاركونها، وبما أن بلوراتهم وأواصرهم قد أصبحت أقوى، سنستمتع جميعا بالمنظر المدهش الذي يمكن لهذه القوة ولهذا الشرف أن يقدماه. ثم التفت إلى الغيلان قائلا: أرجو أن ترفعوا البلور عاليا مرة أخرى. عندما رفعوا البلور هذه المرة انعكست أضواء الشمال عليهم ثم ارتدت إلى السماء. كانت الأضواء تزداد سطوعاً وهي تتراقص ليلاً في عرض حيوي، ومع استمرار كسفة الثلج التي صنعتها إلسا في دورانها البطيء فوقهم أصبح العرض هو أروع عرض أضواء شمال شهده أيهم على الإطلاق. أعلى القمة الجبلية وسط أحباب كثيرين شعر ليتل روك بالفخر والامتنان. كان يبتسم وهم يستمتعون جميعاً بأضواء الشمال معاً. نظر إلى أصدقائه وتوقف لحظة حتى تنطبع الصورة في ذاكرته، وقد أدرك أن لديه الآن قصته الخاصة التي يحكيها عن أضواء الشمال. بعيداً في وادي الغيلان لفتت الألوان البراقة نظر بولدا فصاحت قائلةً: انظروا انظروا جميعا! حدق الغيلان إلى السماء. كانوا يدركون ما تعنيه الأضواء الساطعة. لقد نجح ليتل روك في مهمته وسار كل شيء كما ينبغي. بفضل نجاح غيلان المستوى الأول سطعت أضواء الشمال وأشرقت ومنحت الجميع ذكريات ساحرة. الفصل العشرون. عندما دخل المسافرون المتعبون من أبواب المدينة وجدوا أريندال تعج بالنشاط. رحبت بهم أصوات ودودة تقول: يوم سعيد! وردت آنا وإلسا التحية مبتسمتين. كانت الرحلة رائعة ومفعمة بالمرح والصداقة والمغامرة، لكن بقدر ما استمتعت الاثنتان بالرحلة كانتا سعيدتين بعودتهما إلى المنزل مرة أخرى. عندما وصلتا إلى الفناء سألت آنا أصدقائها إن كانت لديهم أي خواطر أخيرة يودون كتابتها في دفتر المغامرات، واندهشت عندما وجدت أن جميعهم لديهم ما يضيفونه، حتى إن سفن ترك علامته بما أساله من لعاب على الدفتر وهو يلحسه بقوة. شكرتهم آنا على مشاركاتهم وقالت: سيكون هذا إضافة قيمة لمكتبتنا. تخيلوا أن الناس سيتمكنون من معرفة كل شيء عن مغامرة أضواء الشمال لسنوات قادمة. ردت إلسا: لقد كانت حقا فكرة رائعة يا آنا. سيتمكن الناس من معرفة كل شيء عن احتفال البلور الذي يقيمه الغيلان وكيفية الحصول على بلورة تتبع. أضاف أولاف: وكيف تكون صديقاً جيداً؟ لقد كان هذا أفضل جزء. وقال كريستوف: لقد كتبت عن تسلقنا الشلال المتجمد، أليس كذلك؟ ستكون قراءة ذلك ممتعة. فصاحت آنا: بالتأكيد، هل تظن أنني سأغفل عن ذلك؟ ثم ضحكت قائلة: صحيح، متى نكرر الأمر ثانية؟ فرد كريستوف: أنت تعرفينني، أنا دائماً مستعد لتسلق الجليد. فقالت آنا: بعد حمام لطيف ونوم ليل هانئ سأكون مستعدة وفي الانتظار بفأس في يدي ومسامير المربوطة في قدمي. فما زحها كريستوف: يا لك من سيدة جبال! كان الجميع يعلم أن وقت الوداع والراحة قد حان، فشكروا كريستوف على الرحلة فقال: شكراً لكم جميعاً، لقد خضت أفضل نوع من المغامرات لأن... فأكملت آنا وإلسا: لأنها كانت مليئة بالمفاجآت، نعرف نعرف. فهز كريستوف رأسه قائلا: لا، لأنها كانت مع أقرب أصدقائي. فابتسمت أنا وإلسا وقالتا: أوه! قال أولاف: ينبغي أن تتعانقوا الآن، ينبغي أن نتعانق جميعاً عناقاً جماعياً دافئاً. هي! وهكذا تعانقوا أدفأ عناق شهدته آرندال، ثم تفرق كل في طريقه. رحبت جيردا وكاي بإلسا وآنا مبتسمين، وقال كاي: يبدو أنكما خطتما رحلة مميزة. فردت إلسا: أوه فعلاً. وأومأت آنا قائلة: لقد كانت رائعة، لكن بقدر ما كانت رائعة أود أن أستريح في فراشي الدافئ الجميل. فأضافت إلسا ضاحكة: وأن أعاود النوم ليلاً. سألتهما جيردا: ما رأيكما في احتساء بعض الشاي قبل النوم؟ أومأت الفتاتان، فاستدارت جيردا لتذهب إلى المطبخ، ثم توقفت وعاودت النظر إليهما قائلة: أم تريدان بعض الكاكاو الساخن؟ فصاحت الفتاتان: نعم. ثم أردفت آنا: سيكون ذلك رائعا. فقال كاي مبتسما: إنه في انتظاركما قرب المدفأة. فشكرتهما الفتاتان مسرعتين نحو حجرة الدراسة، ثم جلست الاثنتان وأخذتا تسترجعان الرحلة. اتفقت الاثنتان على أنه لم يسبق لأي منهما أن رأت أضواء الشمال بهذا السطوع من قبل. سألت آنا وهي تبتسم ابتسامة تخفي وراءها شيئاً: هل تمنيت أمنية؟ فأومأت إلسا: بالتأكيد، وأنت؟ أومأت آنا. ثم قالت الاثنتان معاً: تمنيت مزيداً من المغامرات مع أختي. فضحكت الاثنتان وقرعتا كوبي الكاكاو الساخن معاً، بينما تستمتع إحداهما بصحبة الأخرى وبذكرياتهما الجديدة. استكشفوا أضواء الشمال. أضواء الشمال، المعروفة أيضاً بالشفق القطبي، هي أضواء ملونة في سماء الليل، وتتكون نتيجة اصطدام جزيئات شمسية صغيرة بالغازات المحيطة بالأرض من كل مكان. عند اصطدام هذه الجزيئات والغازات بعضها ببعض تتشكل الأضواء الملونة. مكانها: تظهر أضواء الشمال غالباً قرب الدائرة القطبية الشمالية. يشمل هذا الأجزاء الشمالية من ألاسكا، كندا، غرينلاند، أيسلندا، النرويج، السويد، فنلندا وروسيا. في الزمن الذي عاشت فيه أنا وإلسا، كانت محاولات العلماء لفهم أضواء الشمال في بدايتها، واكتشفوا أن المجال المغناطيسي للأرض أثر على الجزيئات في الهواء. الفصول: الفصلان الأفضل لمشاهدة أضواء الشمال هما الخريف والشتاء. في هذا الوقت كثيراً ما يكون الطقس بارداً وتتساقط الثلوج. إذا ذهبت في رحلة لمشاهدة أضواء الشمال، احرص على ارتداء ملابس ثقيلة. الشروط: من المفترض أن تتمكن من رؤية النجوم إذا نظرت إلى السماء في ليلة مظلمة صافية. أضواء الشمال شبيهة للنجوم في أن رؤيتها لا تكون ممكنة إلا ليلاً عندما تكون السماء مظلمة وخالية من السحب. ولأن المدن المشرقة تصعب رؤية أضواء الشمال، فمن الأفضل في كثير من الأحيان أن تشاهدها في المناطق الريفية. يرتدي الناس أحذية مخصصة للثلوج، ويستخدمون عربات تزلج وزلاجات تجرها الكلاب، حتى إنهم يركبون زلاجات تجرها الرنة للذهاب إلى أفضل أماكن يمكن مشاهدة أضواء الشمال منها. كانت الرحلات المخصصة لمشاهدة أضواء الشمال تحظى بمكانة خاصة لدى سكان آرندال. كانوا يستعدون قبل الرحلة بأيام ويتلهفون لبداية المغامرة. الألوان والأشكال: يمكن أن تتلون أضواء الشمال بالكثير من الألوان المختلفة، فتبدو في بعض الأحيان مثل قوس قزح، وتكون في أحيان أخرى لوناً واحداً فقط. الأخضر والأصفر هما اللونان الأكثر شيوعاً، أما البنفسجي والأحمر هما الأكثر ندرة. كذلك تتخذ الأضواء أنماطاً وأشكالاً مختلفة كالأمواج والأشرطة والدوامات. الحركة: في بعض الأحيان يبدو كما لو أن أضواء الشمال تتراقص أو تتقلب في السماء. يعود السبب وراء هذه الحركة لتغيرات مفاجئة في الطاقة داخل الغلاف الجوي. عندما تقع هذه التغيرات تقدم الأضواء عرضاً مذهلاً. في زمن ملكة الثلج لم يكن بوسع أحد أن يرى أضواء الشمال إلا إذا كان متواجداً بالفعل في مكان ظهورها أو من خلال اللوحات التي تصورها. لم يكن التقاط صور للأضواء ممكناً مثل ما هو الحال في زمننا الحاضر. لقد وصلت إلى نهاية كتاب ملكة الثلج أضواء الشمال رحلة إلى الأضواء عن ديزني وبيكسار. إعداد سوزان فرانسيس. حقوق النشر 2016 لشركة ديزني انتربرايز بصوت آسيا النابلسي. تم تسجيل وصدور هذا الكتاب الصوتي سنة 2023. لا يجوز استخدام هذا التسجيل أو أي جزء منه دون إذن كتابي مسبق من شركة ديزني انتربرايز بيكسار.